شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة 12، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 10 فبراير عام 2018 من الميلاد، الموافق 24 من جمادى الأولى من عام 1439 من الهجرة، قبل صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. تبقى لنا جزء في الكلام عن إيران أو العلم الشيعي في مواجهة الاستعمار، زي ما احنا عملنا مع العلم السني ومع تركيا بالأخص، يعني دول أكتر نموذجين متبقين، فاحنا هنشوف هنلحق يعني ايه نغطي اللي نقدر عليه من الجزئين يعني. طيب، أولا احنا هنبدأ الكلام على إيران، على العلم الشيعي. في جزء دائما التصور الإسلامي المعاصر، وخاصة في آخر 40 سنة 50 سنة، في قدر كبير جدا من التشوه حوالين التشيع عموما، سلبا وإيجابا. ففي ناس أحيانا يتروح على آخر كرسي هنا، يتروح على آخر تيجي هنا، أي حد هيقف بالنسبة لهم طويل يعني، أي حد تعالى كده فإما بيتصور أحيانا إن ما الشيعة مدام مسلمين يبقى أكيد الفروق بيننا وبينهم يعني بسيطة، فبيبقى بيهون جدا من مسألة والكلام عن الشيعة كده إجمالا على أساس إن الشيعة دول إيه، حاجة واحدة أو مذهب واحد أو فرقة واحدة أو طائفة واحدة، أو بالعكس كلام عن الشيعة على أساس إن هم شياطين أو كفار أو وهكذا، أو جلب مقولات من أكتر فئات الشيعة غلوا وضع على الشيعة عموما أو كذا بسبب إيه، مشاكل سياسية ما بين بعض الدول، فبدأوا يشوهوا بعض بشكل لطيف فوصل لنا إحنا ده. فإحنا اللي يلزمنا الكلام عن إيران من الناحية التاريخية من بعد 1492 مع تطور التشيع لغاية الوقت الحالي. النقطة الأهم على الإطلاق هي إيه؟ هي مجابهة أو كيف جابه العالم الشيعي متمثل في إيران أو فارس الكبرى، لسه هنشوفها إيران دي بيت إزاي، الموجة الاستعمارية اللي مر بيها العالم السني في اللي احنا قلناه ده، يعني الأندونيس شوافع سنة، الهنود أحناف سنة، الأفريقيا معظمهم إما مالكية مع أقلية شافعية سنة، فما فيش مساحة إلا ما هم سنة. إيران أو الشيعة عملوا إيه تحت الهجمة الاستعمارية؟ طيب، إحنا بنتكلم عن إيران أو فارس. يا سلام يا سلام يا سلام، نقول أنت تحب الشيعة قوي، لكن جدا ده المحاضر ايه، عيد لك يا عم حبيبي. يلا بس الراجل ده انا بحبه وليه فتره ما شفتوش، الله يكرمك. ف لغايه تقريبا سنه 1500 يكاد يكون ما فيش اي كلام عن اي تميز لايران من الناحيه المذهبيه. ليه؟ يكاد يكون كل هذه المساحه الفارسيه. ليه احنا بنتكلم على فارس؟ ما بنتكلم على فارس الكبرى، احنا نقصد مساحه بندندن حوالين ايه، ايران اللي دلوقتي، وحته من افغانستان وارمينيا واذربيجان، كل ده في نطاق فارس الكبرى. فارس الكبرى، فالمنطقه دي هل هي مميزه بوجود اسمي مغاير؟ يعني مثلا هم فرس بس مش عرب، مش صحيح، العرب موجودين منذ الفتح الاول من ايام بني اميه، موجودين في افغانستان ومنطقه ايران بكميه مهوله جدا. يعني مثلا خراسان اللي هي بلد ابو مسلم الخراساني دي فين دلوقتي؟ تتصوروا فين؟ مشهد، جزء من في مشهد اللي هي في ايران، وجزء من وجزء في افغانستان. خلاص المناطق دي كانت مليانه قبائل عربيه يمنيه، فمن ناحيه الاثنيه العرب موجودين بكم كبير جدا، من ناحيه المذهبيه كلهم سنه، بل التشيع قعد اكتر من 400 سنه فاوله لا يخرج ابدا للعجم، هم عرب بس. يعني كل التشيع نشا حوالين الخلاف الواقع بين سيدنا علي وسيدنا معاويه، دي بذور الميول لده او لده. بعد كده خد خطوه اخرى للميول لآل البيت مجملا ضد بني اميه، بعد كده تجلل بقيام الدعوه العباسيه وبعض الدعوات العلويه، بعد كده وجود الدول العلويه، العلويه اللي هم مش من آل العباس، لا اما العلويين الفاطميين زي العبيدين اللي هم الشيعة الاسماعيليه اللي هم حكموا مصر وشمال افريقيا، اما زيود بالنسبه لزيد بن علي من آل البيت، اما كل دول علويين. وبنو العباس يبقى احنا كده بنتكلم على ايه؟ كل تشيع عربي مش عجمي. خلاص بعد كده بعد القرن الرابع ولا حاجه هيبدا الحاجه دي يميل لوجود عنصر عجمي كتير في التصور الشيعي. فالنشأة عربية، التشيع في الأصل معظمه شيعة آل البيت وبالذات العلويين أو العباسيين عرب. خلاص لغاية 1500، يعني بنتكلم 1492 خروج الحركات الكشوف الجغرافية، لغاية 1500 تقريبا برضو إيران كده. إيه الجديد؟ إيه اللي هيحصل جديد؟ هو الآتي، في واحد أو بيت اسمه البيت الصفوي اللي هو الشاه إسماعيل الصفوي، وده في الأصل تركي سني، وأحد الطرق الصوفية السنية واحد اسمه صفي الدين الأردبيلي. الاثنين دول لأسباب متعلقة بالصراع على السلطة مع العثمانيين، العثمانيين ترك أتراك سنة أحناف من ناحية الفقهية. خلاص وفيهم تصوف معظمهم عن طريق النقشبندية وطرق أخرى. خلاص هيبدأ ينازعهم في فكرة السلطة. مين الموجود كقوة ممكن تنازعهم؟ المماليك قوة ضخمة، والعثمانيين كقوة ناشئة لسه في 1400 وحاجة، والصفوي الشاه اسماعيل الصفوي. فهيبدأ الراجل يختار اختيار مذهبي مغاير، وهو لحظة واحدة مهم جدا الموضوع ده. خلاص فهيبدأ الراجل ايه؟ هم سنة هيبدأوا يختاروا ايه؟ التشيع. أي نوع من التشيع؟ هنا هتبقى اللقطة بقى المفاجأة، إنه مش هختار حاجة معينة، ده هيعمل تلفيق، فهطلع لنا مذهب جديد متاخد إيه؟ هل هو إمامي؟ هم بيقولوا على نفسهم إمامية حاليا. الإمامية دي فرقة موجودة قبل كده، قبل 1500 وألف بكتير. خلاص لا، هم ليه؟ هناخد حتة من هنا حتة من هنا مع إضافات من عنده، خلاص ويطلع حاجة اللي هو احنا نقدر نسميه التشيع الصفوي. عشان كده كبداية لو حد عايز يقرأ حاجة في بداية عشان يفهم ايه دول، عشان في خلط شديد جدا ما بين الصفويين والإمامية وبتاع، يقرأ كتاب الدولة الصفوية بتاع محمد سهيل طقوش، وموجود بداية محمد سهيل طقوش. اسم الكتاب تاني الدولة الصفوية. الدولة الصفوية عشان النشأة بس، عشان تفهم هو ايه ده. خلاص طب لو انا عايز افهم ايه الفرق بين التشيع العادي او التشيع اللي قبل الصفويين والتشيع بعد الصفويين، في كتاب اسمه التحول الصفوي. هو اصل الكتاب اسمهش كده، كتاب بتاع كولين تيرنر، باحث كولين تيرنر باحث بريطاني اسلم بعد كده، ما اعرفش تشيع ولا تسنن، بس هو ايه عمل ليه كتاب اسمه اسلام وذوت الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسلام وذوت الله، هو سمى الكتاب كده، يقول لك بعد ما درست تشيع لك لا مش دين ده مفيش خالص، فسماه ايه؟ اله اسلام بلا الله، اسلام بلا اله. هو في الفعل هي ايديولوجيه سياسيه تكونت عشان غرض معين، فهي يعني عند التفكير ايه لا البروتستانت عقيده، ده عقيده متعلقه بطبيعه المسيح والتعامل مع كتاب المقدس، لكن ده هو كولين تيرنر قال لك لا ده البتاع ده تشكل اغراض ملهاش دعوه قوي بالاسلام يعني. خلاص كتاب مترجم طبعا، ترجمته دار الجمل باسم التحول الصفوي. خلاص فكره كولين تيرنر، في واحد شيعي عراقي تشرع، هو عليا برضو دماغه ضربت بس الكتاب كويس، اسمه احمد الكاتب، ليه كتاب اسمه التشيع العلوي والتشيع السياسي، عشان برضو ايه التفرقه ايه ده وايه ده. خلاص اللي لزمنا ايه؟ هو طبعا هو الراجل بيجيب شويه مرويات كولين تيرنر بيقول لك الموضوع وصل لفين. يعني مثلا صفي الدين الاردبيلي وخليفته اكثر غلوا من الاردبيلي. مثلا من مثال فكره اللي هو التحالف السياسي الديني، هو سمح صفي الدين الاردبيلي وخلف وخلفائه بعد كده ان هم يشيعوا التشيع وسط الناس وينشروه كذا، ما عرفش يصب الصحابه مع في مقابل ان صفي الدين الاردبيلي قال ان ده حكومه شرعيه وان الراجل ده حكومه شرعيه في غيبه الامام، لانه الامام غائب عند الاماميه لسه هيجي وبتاع. هو موجود، الامام موجود بس غايبه كبرى، يعني جاي انت بس اصبر وهيجي خلاص. اجاز السجود لاسماعيل الصفوي، يعني واحد داخل من باب التحيه ممكن يسجد له عادي ما يحصلش حاجه خلاص. فمع كم مرويات موضوعه ضخم جدا وضعت في هذا العصر، علي الكرخي اسمه علي الكركي اللي هو الراجل ده صاحب الفتوى وكتب الاصول المهمه بتاعه السنه الحديث عندهم في هذا العصر. ايران، ايران بس ايران وحته من العراق، لانه الدوله الصفويه في التوسعات بتاعتها هتاخد ايه ايران اللي موجوده دلوقتي، هياخدوا العراق واحيانا هياخدوا الشام واحيانا هاجموا المماليك. المماليك طبعا كانت دوله كبيره، فكون المماليك بيحكموا مصر وساحل الحجاز والشام وجنوب تركيا وحته من العراق وحته من ايران المماليك وقتها. فاول صدام مع عشان كده في معارك لما تيجي تقرا تاريخ الدوله المملوكيه في مصر يقول لك ايه والمماليك خسروا من الصفوي. طب ايه اللي ودهم هناك؟ هم كانوش في مصر، لان مفهوم الدوله القوميه لسه ما كانش ظاهر اصلا. نفوذ المماليك كان مغطي لغايه ايران، لغايه ايران حقيقه اللي هي حاليا لضمه في العراق، فكانوا واخدين جزء من العراق وجزء من ايران وجزء من جنوب تركيا ومصر وساحل الحجاز لغايه اليمن. لما بدات القوتين يظهروا المماليك بدا ايه معظم قواتهم، عشان كده معظم المعارك اللي خضتها المماليك خضتها بره مصر، حتى المعارك اللي خسروا فيها في الاخر في النهايه، مثلا مرج دابق مثلا الريدانيه تلاقيهم فين؟ مرج دابق خسرهم في الشام، المعارك اللي خسرها ضد الصفه في العراق وفي تخوم ايران، معارك فوق كله. ليه؟ بياخد قواته ويطلع فوق. اول ما حتى الصفويين كانوا يحاربوا العثمانيين كان ياخد قواته ويطلع فوق. ليه؟ يقول لك ايه برضو لو حصلت حاجه وحد طق في دماغه بعد ما كسب يجي هنا، فنبقى ايه بنحاربه فين؟ لانه مركز سلطتهم كان في مصر المركز، لكن هم منتشرين لا كانوا موجودين في كل حته. طبعا مصر في الشام ما حاربوش الدوله العثمانيه في مصر ليه؟ ما ايه ما حاربوش الدوله العثمانيه في مصر ليه بقى؟ هم كسروه مصر في الشام، كسروا قواتهم الاساسيه في الشام. لما العثمانيين دخلوا خلاص، فالمماليك ما بقاش عندهم القدرة ان هم ينظموا قواتهم يواجهوا بها العثمانيين، لكن على الحقيقة كان الحكم ليهم. يعني المماليك قعدوا هم السلطة المتنفذة في مصر لغاية ما هيجي محمد علي. عشان كده مثلا سليم الاول دخل مصر سنة كام؟ 1517. لما احنا بنقول ده حملة فرنسية لما جت حاربها مين؟ المماليك. هم بيعملوا ايه في مصر؟ فهم قوة قعدوا هم من 1517 لغاية 1792 هم السلطة المتنفذة في 97، هم السلطة المتنفذة في مصر، بس الحكم اسميا احمد للعثمانيين، الحكم الاسمي التعيينات وبتاع. سلطة البلد الحقيقية في ايد مين؟ القوة العسكرية بتاعتهم التمدد بره بتاع خلاص خلص بايه؟ خلص بمرش دابق والمعارك الكبرى الخسارة ضد العثمانيين. خلاص واضح ان العثمانيين تشكل القوى معاهم والفلوس والاقتصاد والبلاد اللي سيطروا عليها مديالهم امكانية، لان العثمانيين عملوا ايه؟ خدوا مصر وكملوا لغاية ما وصلوا الجزائر، ففائض القوة بتاعته خد الدول دي كلها. فواضح ان انت ايه مش هتعرف تاخد تدي. يعني الدوله العثمانيه خدت ده كله وخدت وانتدت جوه ورجعت خدت، طبعا هتضرب الصفويين وهيقتحموا المدن الاساسيه في ايران وهاخدوا الحجاز كله وهاخدوا اليمن وهيحاربوا البرتغال في المحيط الهندي. يعني الدوله العثمانيه بالفعل هتبلع كل المنطقة السنية اللي هيوقف لها فعلا، وده بقى الدور الخطر جدا اللي هتلعبه الدولة الصفية، ان هو هتربكهم جدا لانه هيقعدوا يحاربوهم فترة طويلة جدا لغاية ما يرسموا الحدود متأخر جدا. يعني ترسيم الحدود هيقترب من 1800. شوف المعارك بدأت دلوقتي من 1500 هيرسموا الحدود ما بين شاهات ايران وما بين آل عثمان، ثم الاثنين هيكونوا ضعفوا لصالح الاوروبيين. اتفضل. شاه مالك بالفارسيه، حتى المصطلحات الشطرنجيه القديمه شاه حتى شاه يعني ملك الملوك هو محرم في الإسلام الإنسان يتسمى يقولون أن يتسمى الإنسان طبعا هو الجمهور على التحريم مش ضرر جمهور المذاهب الفقهية على التحريم ما حاشى الإمام الشافعي على الكره لكن في اللي بيجيزوا بيجوزوا بشروط لكن الجمهور الأحناف على التحريم الحنابلة على التحريم المالكية على التحريم حاشى زي ابن البر وغيره وبرضه بشروط يقول لك الراجل يلعب مع مراته مع عياله وبتاع ما يتخذوش مهنة ما يلعبش على مال لهم شروط كثيرة للإجازة لكن المذاهب التلاتة على التحريم ما عدا الشافعية كره خلاص نرجع تاني فواحد ان المذهب اللي تشكل مش هو الامامي مش المذهب الامامي المذهب الامامي اقل غلوا بكثير جدا من التشكيله الجديده من التشيع الصفوي خلاص التشيع الصفوي هدفه الاساسي هدف سياسي مجابهه العثمانيين فهم قدر يعمل ده وقدر يحتشد بالمذهب هو انت لو سني خلاص لما تخضع للعثمانيين والعثمانيين خضعت لهم بقيت كل ايه يعني خلاص الحجاز خضع عليهم ومكه والمدينه وخلاص وخضوا مصر والمماليك خضعوا لهم طب ما انت كام تدخل فاقول لهم لا انا المذهب فالمذهب كان مبرر سياسي لاستكمال القتال الشاهد الكلام ده هيستمر الدوله الصفويه هتقعد فتره لغايه ما دوله الشاهد دي هتوقف دوله صفويه وهتقوم على انقاضها دوله ضعيفه اسمها الدوله الافشاريه الأفشارية بس ممكن أحس فيهم فشر بس دولة ضعيفة مش هتكمل قوي وبعد كده هيصعب بيت أسرة برضو اسمهم القاجار سلاطين القاجار دولة أو شهات القاجار دولة اللي هيحكموا إيران لفترة دولة برضو إيه دولة اللي يلزمونا شوية دولة اللي يلزمونا شوية ليه بقى إيه أنا فيهم الدولة الأولى الأفشارية الثانية القاجار قا قا بالقاف إمبابا وبولا إيران الإيران إيران إيران والتشيع علاقة يعني كيف تلقى العالم الشيعي الهجمة الاستعمارية بس إحنا بنمهد قبل وصول الاستعمار لإيران يقولون عددها كبير ايه عددها كام الناس قريب من يعني هو اقل مننا ب 20 مليون في الغالب بيبقوا هم والاتراك يعني ده 80 في الحدود ده يعني الشعب ده بقى في 80 لا ما يمثل 60% مثلا 65% قال ان هم عندهم ايران مالتي اثنيك يعني ايران فيها ما فيهاش فرس بس فيها فرس وفيها عرب اللي هم خوزستان اللي هي البلو اللي هي الخوز اللي بيسموها احيانا اهواز بس هناك بيسموها خوزستان او كذا وبيسموها زمان كان اسمها عربستان يعني لحد شاف خرائط قديمه هتلاقيها مكتوبه عربستان ففيها عرب وفيها اوزبك وفيها بلوش عشان كده يقول لك البلوشي فلان البلوشي منهم علماء ودعاه الدبلوش ده اسم ايه اسم عرق زي موجود في ايران هو البلوش موجودين والاوزباك والكرد والعرب لا اسم زي الكرد اسم لا ما متنطورين على فين لا لا لا لا لا ايوه صح كده صح ابقى اتصل بعد المحاضره على طول شرفت يا مولانا خلاص فموجود فرس وموجود ايرانيين عذرا موجود بلوش وموجود أوزباك وموجود تتر وموجود كرد وموجود عرب إيران وفيها ديانات بقى يعني إيران فيها مسلمين سنة وفيها شيعة إمامية وفي شيعة مذاهب أخرى وفيها لا لا لا لا هم التشكيلة أثرت في المذهب الشيعي حتى الآن لكن ما فيش حاجة مذهب اسمه الصفوي ده الدولة اسمها الصفوي بس هي أثرت على المذهب لدرجة ان احنا نقدر نقول هو تشيع صفوي التشكيلة دي ما كانش موجودة قبلهم ده هم خدوا أقوال من كثير من المذاهب ولفقوها في مذهب واحد وادعوا ان هي دي الإمامية من الأكثر أثرت عليا يعني أثرت فعلا في المذهب الشيعي الرافض الأقوى على الإطلاق عشان كده احنا أحلنا على كتاب بتاع التحول الصفوي ان هم الصفويين عملوا ايه في المذهب بالظبط السنة كم مليون ما عنديش رقم بدقيق لو انت لو عايز تعرف حاجة تفصيلية كويسة في كتاب نزل جديد السنة دي اسمه إيران السنية طبعة مركز نماء لطيف جدا، لأنه يقول لك إيه، إيران أول ما تيجي في زينك شيعة وعم العرب كتير والسنة كتير. ف ليه؟ والله مش فاكر، أنا أعرفه شخصيا المؤلف والله، بس مش فاكر اسمه. السنة ممكن تكون أكتر من الشيعة؟ لا طبعا الشيعة أكتر بسبب الوقت، يعني بسبب التشيع على مر العصور، لكن لغاية 1500 السنة طبعا كانوا أكتر، لغاية 1700 السنة كانوا أكتر. والسنة متركزين في الأهواز صح؟ الأهواز ما هي خوزستان أو عربستان هي اللي كان أكبر عدد فيها، لكن حصل تشيع مع الوقت خلاص، مع ترحق في ناس كتير رحلت، في ناس دخل الأوزباك مثلا، الأوزباك معظمهم سنة، فيهم إسماعي، فيهم شيعة، فيهم شيعة إسماعيلية يعني مذاهب تانية خلاص. بقى إيران بقى ميزتها إيه؟ إن فيها بعض الديانات اللطيفة جدا، يعني مثلا موجود لغاية دلوقتي الزردشت، موجودين قدام قوي دول خلاص، ديانة قديمة، ديانة فارسية قديمة الزرادشتية موجودة حتى الآن، موجود بهائيين طبعا، بس الإمامية أعدموا الباب، أبو البهاء نفسه، البهاء اللي هو ينتسب إليه البهائية، الباب أبوه أعدموا الإمامية باعتبارهم غلاة، يعني بيعتبرون كفار فأعدموه في القديم. في قديانية، فيها يهود، إيران فيها يهود موجودين حتى الآن وعلاقتهم بالدولة ممتازة وبيشهدوا الإيران بحسن التعامل وكذا خلاص. فإيران تركيبة ضخمة يعني، لأن إحنا ده مشكلة مثلا المصريين ومعظم الدول العربية، خاصة إحنا بالذات، إحنا عندنا فكرة التعدد قليل جدا. يعني مثلا الشيعة، إحنا ما عندنا الشيعة، عندنا الشيعة يهود مشيوا، عبد الناصر مشيهم سنة 56. في شيعة بس قليل فعلا عندنا، ده تشفي ناس تشيعي حاليا، في كتير استشيعوا بسبب الدعاية الإيرانية والعبث في الداخلي وكذا، مع ضعف الديانة في الداخل، ففي ناس تشيعت، في كتير تشيع، وفي بهائية في مصر من زمان، بهائية في كتير من زمان بهائية، وفي احنا عندنا ديانات أساسية، مسلمين نصارى حزب وطني ما ولا الحاجات الأساسية دي، بعد كده تفريعات في فصائل يعني منايفة جوه الحزب الوطني، فرقة جانبية. هو البهائية أعتقد أغلب العلماء يكفرون، بهائية كفار طبعا خلاص. فالشاهد إن إيران فيها إيه؟ احنا مع مسلمين ونصارى يعني، ما فيش، بالرغم ان عند التدقيق يعني مثلا مصر والنصارى في اكتر من 14 ملة جوه النصارى، اللي عايز يعرف كل الملل يمشي ساعتين في مصر الجديدة يشوف اسماء الكنائس، هم دول اللي موجودين، الروم الكاثوليك، الادفانتست اللي في اشارة روكسي، ارثوذكس الكنيسة المصرية، الكاثوليك، البروتستانت، الانجليين، لا الاغلبية الارثوذكس دول بالكنيسة المصرية خلاص، بس دول بالنسبه للاوروبيين مرتقين يعني، دول بهايم، والكاثوليك بالنسبه للارثوذكس بهايم مرتقين، والبروتستانت نفس الحكايه، بس هم ميزتهم بقى ان هم ايه، واضحين بيكفروا بعض يعني، ما فيش يعني، احنا مثلا ممكن عادي عند واحد سني ان هو يصلي مع شيعي، ممكن يصلي بيه، ممكن الشيعي يصلي بيه خلاص، ليه؟ هو ممكن اقصاها يبقى مبتدع، بس ينفع تصلي معاه خلاص، لا التاني كافر لانه مختلفين في ذات الله طبيعه المسيح. طبعا في ملل بره مصر ده لطيفه قوي، شهود يهوى مثلا، ان المسيح مش اله، انسان ده طبعا اقرب من الخبل اللي هم فيه ده، فكره مش طبيعه الهيه، بس برضه ملفق، ديانه ملفقه، هو بيعتبر نفسه مسيحي، بس المسيحيين ما بيعتبروهمش نفسهم مسيحيين، ما بيعتبروهمش هم مسيحيين خلاص. فاحنا الملل لطيفه يعني، لو حد في لا حاجه جميله جدا، احنا الموضوع مش بالشكل ده، لكن طبعا عشان احنا عايشين في مصر، لو حضركتوا اتحركتوا شويه هتلاقوا حاجه لطيفه على السنه. احنا بنتصور ان احنا ما فيش حاجه، في كتير يعني، في ناس في مصر، انا تلاقي معتقد في مهدي في اليمن عايش حاليا، واليوم صفحه على الانترنت والله. احنا دايما احنا بنقول الحمد لله ان من اجل نعم الله عز وجل على العبد ان هو انت تتولد لاب مسلم، مسلمين سنه، والسنه هنا مش حتى بالمعنى الطائفي يعني، سنه على يعني اللي هو ايه يعني، ما فيش قران وزنا مظبوطين، مفيش تجريف، مفيش اضافات مفيش اضافات، يبقى كده حلو قوي. مش هو يعني فكره ان مصر ما فيهاش التنوع ده، تعتبر حاجه حلوه ولا لا؟ هو رحمه طبعا، رحمه. ليه؟ انت لو انت قصنت في مناطق انشا معاك يعني مثلا ايران ولا الهند فيها 750 ديانه، الموضوع اللي هو ناس بتعبد، ناس بتعبد فران، ناس بتعبد بقر، وناس بتعبد بعض، والله عبادة أسلاف وحاجة طين وأصنام وملل. بقى خدي بقى الجديدة، نجيب الإسلام مع الهندوسية وناخد الحلو من هنا، الحلو من هنا نظبطه شب الفخفخينة السيخ، بيعتبر نفسه مسلم بس سيخ. اولا هندوسي على مسلم حلوة. القديانية، القديانية إسلام و... ما هو في حاجات ما ظهرتش واستفحلت إلا في تحت الاستعمار، في حاجات ما استفحلتش إلا تحت الاستعمار زي البهائية والبابية والقديانية، وبتطلع دايما في العجم، في النطاق العجمي والنطاق الشيعي. ليه؟ يكثر جدا عندهم الخبل مع عدم وجود سنة وبتاع، ففكرة ايه الموضوع ايه بحبوح شوية. لكن المسلمين كانوا بيتعاملوا الدولة الإسلامية طول عمرها المسلمين بيتعاملوا مع كل الديانات الموجودة كما هي. يعني ايه؟ يعني مثلا المسلمين دخلوا الهند، معابد الهند دي اقدم من الإسلام، ففي معابد موجودة من قبل الإسلام، المسلمين دخلوها موجودة خلاص. لان المسلمين اصلا في السنة السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اخذ الجزية من المجوس، فعدود نار المجوس. طبعا المجوس موجودين حتى الان، لا اللي هربوا من ايران ما رضوش يخشوا الاسلام في بداياته، ولم لا تسنن ولا تشيع، يعني لاحق دوله قال لك لا انا اخد النار بتاعتي وخد الولاعه بتاعتك واهرب، فراحوا ايه شمال الهند، فموجودين دول اللي هم المجوس القدام، يعني ده قاعد بناره من زمان، من 4000 سنه 3000 سنه قبل الاسلام وموجود، وايه متنفذين بشكل غير عادي، يعني كم الفلوس اللي معاهم متنفذين جدا في الاقتصاد الهندي. دول طبعا احنا ما نعرفش حاجه عن العجم، يعني شبه القاره الهنديه دي مثلا حاجه لطيفه جدا، الباكستان معظم اقوى ناس اللي ساعدوا على نشاه الباكستان زي ما احنا قلنا في تاريخ الهند حركه الاسماعيليه. فلا احنا دايما اقول لا ده احنا فرحمه قوي، يعني اللي هو احنا قاعدين مع الحزب الوطني، ماله الحزب الوطني، ما يعني الموضوع ملموم برضو فكرة الموضوع ملموم يعني. لكن في مناطق لا، احنا انا عندي يهود وملل ونصارى وملل وسنة و طبعك هيسرق منهم ولا بد. طب معلش يا شمس، بالنسبه لي بقى كعقيدتي كمسلم سني، هو الحروب اللي كانت بتحصل ما بين المماليك والعثمانيين والصفويين، طب انا ليه دعوه بالديانه؟ كلها صراع على الملك، كلهم مسلمين، طب ليه؟ ما بقول لك كله صراع على الملك، وعشان كده احنا دايما بنقول ايه اسمه ايه ده جيفري لاين، الراجل اللي كان ملحد واصلا استاذ الرياضيات، فهو كان سبب، هو كان نصراني ونشا الام متدينيه في النصرانيه وبعد كده الحد بسبب ايه؟ مرضيه الشر. بيقول لك ام متدينه وابوه بيضربها وسكير وبتاع، طب فين الرحمه فين الاله فين؟ قعد كده لغايه ما تعرف على الاسلام، قرا حاجه من القران. فاللي شده في الاول ايه؟ لما جه اقرا سوره مستهل سوره البقره، اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك. ده قبل ما يتخلق الملائكه قالوا له ايه بالعلم اللي عندهم ان هو هيفسد ويفسك الدماء. فالله عز وجل ايه اني اعلم ما لا تعلم. هو ايه ايه ايه بفكره خلق ادم ان هو اراده حره وهي واحد لوحده، يعني ايه؟ يعني تخلق واحد ارادته حره، طب ده هيسفك الدماء ويقتل ويكفر في الغالب هيعمل كده. فرب العزه قال لهم لا، طب انا هوريكم ان مخلوق من مخلوقاتي اديله اراده حره وهيعبدني طائعا خلاص بالاراده الحره دي. طبعا ده اكبر حاجه، عشان كده دايما يقول لك ايه فكره ان الانسان في مقدر ما اعلى مقام من الملائكه في قدر. ليه؟ ده انت مختار معاك شهوه مركب فيك، الملك مش مركب في شهوه خلاص، مش مديله حريه اختيار ولا مكلف ولا بتاع، انت كل ده وبتختار خلاص. فالمساله كبيره جدا. انا في عقيدتي الناس دي ادعوها للاسلام الصحيح وليس القتال. لا هو في كل واحد بقدره، يعني القتال ده مش حاجه وحشه، مين قال القتال حاجه وحشه؟ ده بالعكس، ده لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا وجود الدفع والقتال لفسدت السماوات والارض. هو الدماء، ما هي فكره الدماء دي، ما هو الدماء معصومه وبتستحل بالشريعه، لو هي بتستحل، يعني هي لو اباح صاحب الشريعه في ده. لكن هو في قتال مجرد قتال لا، ده قتال شهوه. عشان كده رب العزه لما خلق ادم كلام الملائكة كان يا رب العزة ما قال لهمش مش هيقتل، ما قال لهمش مش هيفسد، قال لهم إني أعلم ما لا تعلم، أنا عارف إمكاناته، أنا اللي خلقه. فأول حاجة وراهم قدر من فضائل آدم العلم بالأسماء، قدرة على التسمية، وبعد كده وضحت فضيلة آدم في الاستغفار والتوبة وفي مقابل إبليس، إنه حتى لما بيعصي بيستغفر. إبليس عصى كبر، آدم عصى شهوة وغفلة، خلاص. فده فرق كبير جدا. فشاهد في إيه؟ أول حاجة آدم ولاده مفيش، ده قتل ده وهو شرف. واحد يقول لك هو ده ينفع؟ مش ينفع، هو ده هيحصل. الملائكة قالوا لرب العزة هيعمل كذا، رب العزة ما قالهمش مش هيعمل، هو قال لهم هيعمل ده بس أنا أعلم شيء آخر فضيلة له هيعملها، الفضيلة دي إنه يوحد ويستغفر ويتوب وبتاع وهكذا. فهو القتال ده مش لا يرفع، ده للنبي دعا نفسه إن لا يقع، الله عز وجل لم يستجب له. اكتبي كده، اكتبي فضلتك. اكتب انت قتال الفتنة بين المسلمين، رسالة الدكتوراه في دار النوادر. هو ده قتال المسلمين، ده قليل. قتال الفتنة بين المسلمين، كتاب غاية في الروعة. هم تلحقوه في المعرض. اخر يوم النهارده صح؟ بكام بقى؟ 80 جنيه. تلاقوه فين؟ لا، ما النوادر في صاله 19 هيكونوا مشوا. خلاص العرب مشوا من امبارح. دار الرساله اللي معاها اللي احنا لسه قايلينها لا عارفين مربع الاكل قدامه شارع هيئه المصريه، مصريه كتاب، بعدها حاجه اسمها دار الرساله واهل الاثر، الاثنين في مكان واحد. اسالوهم عن قتال الفتنه بين المسلمين جوه الدار، بس شوفوه برضو بي دي اف، انا اظنه موجود. هو في مصر محمد سلطان طقوش ما ملوش حاجه غير اللي هي الديار اللبنانيه والحاجات دي. محمد سلطان طقوش ليه اكتر من 30 كتاب في الطبعات، يعني النفائس، النفائس بس اللي بتطبع بس غالية بس هات من ما تجيبش من النفائس نفسهم اللي في 19، هات من السلام، دار السلام أرخص. انت بتجيبه من 19 ولا ايه؟ لا بلاش، لا دار السلام لا غالية عندهم، بس هم ايه، هو بيحسب بالدولار. يعني انا مرة اشتريت مصاحف من حد صديقي في الأردن، قلت له انشاء ابعتها لي، فقال لي ده رخيصة جدا 45 دينار أردني، فأنا حسبت مصري 1000 وحاجة جنيه، كان ساعتهم 45 دولار ب 65 دولار، فأنا ده من بس بصراحة أنا كنت بقرأ في مصاحف قراءات كتير في مصر، أنا عايز مصحف المتن حفص والهامش خلاف القراءة مع حفص، مش يعني مثلا في واحد يقول لك انا عايز مثلا مصحف حمزة، مصحف الكسائي، الكسائي براويه والحمزة براويه، فانا او لو جاب لي هو قال لي المتن خلف والهامش خلاد في حمزة، استفدت حاجة كده؟ انا بحافظ على حفص في الاصل، فانا عايز اول ما اشوف عشان اربط، فامسك المصحف عايز مصاحف بعدد القراء وكل مصحف حفص المتن والهامش الخلاف. واحد يعني اللي كان موجود في مصر شعبة ولقيت قالون كده حفص المتن قالون للهامش، لقيت واحد اسمه الشيخ توفيق ضمرة في الأردن عامل كده، ففكرة لطيفة جدا فعايزه. فالمصاحف ما بتخشش مصر بسهولة، ليه؟ لازم تعدي على الأزهر، وده إجراء حسن لأن المصحف خلاص. فمصر حتى الآن يعني احنا لما الجنب بتاعتنا كويس في المصاحف، عندنا مشايخ لما زال في القراءات ورسم القرآن وبتاع بيعملوا شغل كويس جدا، فما بيجيزوش الكلام ده بسهولة، فأنا بعت الأردن أجيبه. بس فجبتهم من بره عشان ما مش قادر اجيبهم جوه مصر. هم موجودين بي دي اف بس انا عايزه مصحف, عايزه مصحف امسكه واشتغل عليه يعني. بس فنرجع تاني, نرجع تاني. فهو الفكرة الطائف وبتاع, لا ان انت تبقى قاعد في حتة بس ده موجود قدرا يعني. رب يعني انت لو رحت اوروبا, لا اوروبا بقى اي حد عايز يعمل اي حاجة بقى بمزاجه ومش عايز يعمل حاجة خالص بمزاجه ومش عارف ايه بمزاجه اللي هو ايه يعني. مرة واحد صديقنا كان تعرف على شاب مش عارف يوغوسلافي ولا حاجة في اوروبا كده في تبادل طلابي زمان قبله في سوريا ايام سنة 99 ولا حاجة. فبيقول لي جيت الوقت قاعد بقى شويه فقلت اسليات حياه يعني اقعد معاه وبتاع. فبقول له ايه المشكله؟ فبقول له والله انا يعني متضايق وبتاع, اسرتي فيها مشاكل وبتاع. فبيقول لي بيقول له ايه امي تزني. فقال له يعني طب والدك عارف؟ قال له هو ايضا يزني. طب اخوه يزني وانا بزني, انت الاسره كلها منحرفه اعمل لكم. فلو انت قاعد في حاجه ما فيش معايير خالص بقى اللي هو ايه الدنيا. فقال لي انا قاعد عايز انا ايه اللي قاعدني في الحته دي انا جاي مع برضه واحد اوروبي بيعرض واحد مسلم بيعرض على الاسلام اسلام على واحد اوروبي. فبيقول له انا والله الاسلام شكله كويس منطقي وبتاع, بس انتوا ايه مشكله الزنا يعني؟ كل واحد حر يا اخي وبتاع. فهو شايف ان حاجه طبيعيه لانه نشا في مجتمع الموضوع سهل ومقنن اجتماعيا, هو مش يعني ليه حاجه. فبيقول له بيقول له انت اطرده لامك؟ هو بيقول له هوينا يعني ما هي راحتها برضو بتاع مفيش معايير. انا مش عارف احيله على حاجه. قال له طب انت ترضى ان انت تصرف على ابن مش ابنك وتربيه؟ قال له لا انا ما اصرفش عليه انا خلي. فقال له هبص وبتاع, بالرغم ان ده المدخل ده مش صح يعني, هو المفروض هو لا هو مادي, هو الحضاره ماديه. فانا ليه انا اتحمل نفقه واحد انا مش انا اللي مخلفه حاجه زي ده؟ انا ابني نفسه مش هصرف عليه غير 15 سنه وامشيه بره البيت حاجه كده يعني. فقال له يعني انت بس هو المفروض يقول له ان هو ما يكلموش في ده. والزنا وحش, مين قال لك ان الزنا وحش؟ انت تعرف ان هو وحش لما صاحب الشريعه يقول لك ان هو وحش, لكن هو الحاجه انت هتفضل تعملها يعني. مثلا العرب الاسلام لما نزل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخمره قعدت قد ايه مش محرمه؟ شباب اهل بدر ماتوا الخمره مباحه. فيقول لك طب وفطرته ما حسستوش؟ في ناس كان بتشربش خمره في الجاهليه مروءه. يقول لك انا ما بقاش بالمنظر ده وابقى مش متزن وبتاع, هو مروءه وشهامه وما بقاش في الشكل ده. لكن ما يجيبهاش البني ادم بدماغه لغاية ما صاحب النبي قال لهم توشك أن يوشك أن ينزل شيء في الخمرة, فمن كان معه شيء فلينتفع به, يبيعها يشربها يعمل بها حاجة, لأن شكلها من كلام سيدنا جبريل كده شكلها تتحرم. حديث البخاري المشهور لما سيدنا علي خطب السيدة فاطمة فما كانش معاه أموال, فالنبي أعانه بنقتين من عنده ادهم له يبيعهم وينتفع بهم عشان نفقة الزواج وبتاع. فقاعد سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وبيشرب خمرة كانت مباح, فشرب لغاية ما سكر. فحد من الجواري غنت حاجة بتاع, فالمعنى فيه تحميس أو حاجة, فطلع قتل النقطين ذبحه ورجع تاني. سيدنا علي أول ما شافه قال راح للنبي, فالنبي شو ما مالك؟ فقال له حمزة ذبحه ذبحه نقطين وبتاع. فقال له ازاي؟ قال له والله ده العرب. راح طلع معه والحديث البخاري. فلما راح دخل على سيدنا حمزة فالنبي قال له انت عملت كذا كذا. فهو بص النبي من فوق لتحت كده وقال له هل انتم الا عبيد لابي يعني المطلب. فالنبي اول ما شافه كده عينيه بتلف وحمره وبتاع, فعرف ان هو سكران. هو بيكلم النبي كده ليه؟ عشان هو سكران. فالنبي ايه مشي بوشه يعني ما رضيش يديله ظهره عشان ما سكران. فالنبي مشي بوشه كده وطلع, فقال لهم سيبوه يعني هو سكران, وبعد كده حر من الخطر. لكن الشاهد ان هو ايه يعني ما كانش محرم الاول. طب واحد يقول لك طب ما حدش شاف ان هي حرام؟ في ناس مروءه قال لك انا ما اعملهاش لنفسي, لكن ما تتبانش انها حرام الا لما رب العزه قال ايه حرام خلاص وركز. فواحد يقول لك الزنا يعني هو قابل كده, انت مستبشعه عشان الشريعه, لكن هو في الاصل يعني ايه المشكله بده؟ صاحب الشريعه هو اللي هيجي يقول له ما تعملش ده, والا الزواج شبه الزنا شبهه خلاص. الزنا على مال والزواج طب ما في صدقه يعني صداق وصداق ومهر ومهر وتراضي وبتاع, ففي قدر من الاركان المشتركه. والناس بترتضي. طب ايه السبب؟ تعدد الزوجات. طب ما بس هو صاحب الشريعه قال لك قالوا ان انما البيع مثل الربا, واحل الله البيع حرم الربا, ما انا هفش المثليه. يعني انت انا بجيب دي ب 10 وببيعها ب 12 فباخد 2 جنيه زياده, وبقول لك ايه اسلفك 10 اخد عليهم 2 جنيه زياده, ما شبهها بالظبط, بس ربنا حرم دي واحل دي. ايه السبب؟ والله إيه ما فيش عله منصوص عليها, بس هو رب حرم دي واحل دي. طب المفروض يدخلوا مدخل ايه عشان فهمه؟ يكلموا في التوحيد الاول, اللي هو ايه, هو في خالق الكون اه ولا لا؟ لو خالق واحد مراده ايه؟ بعت انبياء ولا لا؟ مراده الاسلام الديانات. بعد كده رب العزه طلب من الناس ايه؟ الاول يوحدوه, بعد كده يصلوا, وبعد كده كذا, وبعد كده كذا, وبعد كده ممكن في الاخر يوصل معاه للتحريم بتاع الزنا. لكن هو لما يقر مش كده السيده عائشه بتقول ايه؟ اول ما نزل على الناس في مكه ذكر الله عز وجل والجنه والنار, فلما ساب الناس الى الاسلام وانا عنده في المدينه يعني بعد 12 13 سنه من البعثه 15 سنه من البعثه نزل الا تزنوا ولا تشربوا الخمر, ولو كان في اول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقال الناس لا والله لا نترك الزنا وشرب الخمر ابدا. مش كده في واحد يقول لك ايه بدايات ما تبداش تقول له ما تشربش خمر, واحد انا يقول لك انا اعرف واحد مسلم حاليا بيشرب خمر وما بيصليش ومش عارف ايه وبتاع, ابدا معاه بالصلاه مش الخمر. بعد يقول لك يعني يبقى بيصلي وبيشرب خمره؟ احسن بكتير. ليه؟ لانه بيصلي وبيشرب خمره احسن من ان هو ما بيصليش وما بيشربش خمره. ده مهلك مهلك خلاص, وهكذا. طيب نرجع تاني ايران, الدوله الصفويه هتقعد من اول 1500 في منكفه مع الدوله العثمانيه. خلاص معظم المعارك قال الدوله العثمانيه, لكن الدوله العثمانيه حتى في اقصى امتدادات لها مش هتعرف توقف يعني تقتلع وجود الصفوي لغايه ما يجي الافشاريين, بعد كده القاجار, هيحصل بقى حاجه لطيفه جدا. الكلام ده احنا بنتكلم من اواخر 1700 1700. ايه اللي بيحصل؟ اني في الخناقه اللي ما بين الصفويين والعثمانيين الممتده, هم عينهم على الاوروبيين, فالاوروبيين بيجيبوا معاهم بنادق وبيجيب معاهم مدافع والعثمانيين معاهم مدافع, فهيبقى ايه سلاطين القاجار يبداوا يطلبوا ايه مدربين اجانب, بندقيتين, مدفعين, ادخال اسلحه جديده في الجيوش بتاعتهم, المدخل ايه بس مفيش حد هيستعمره. هي دي المفاجاه, ان لسه الدوله التركيه او الدوله عذرا ايران ما فيش دوله, ما فيش استعمار مباشر جالها, هي حصل لها قابليه للاستعمار اكتر منها استعمار. هيقعد ماشي ماشي ماشي ماشي كده لغايه ما القاجار برضه بنفس الضغط, فكره الضغط اللي هو انا شايف حد متفوق اكتر مني وعنده ايه قوه عسكريه اكتر مني, يبقى اكيد ثقافته وفكره كله احسن مني. مغلوب مفتون بالغالب, بالغالب قيمه ولبسه وشعره كل حاجه, فهيبداوا ايه يتوسعوا في التعليم والابتعاث الغربي. قاجار 800 1800 بقى ابتعاث خارجي, يعملوا كليات حقوق فنون جميله, يبدا فكره السفور النساء تبدا ساعتها كل النساء في العالم الاسلامي كله في اي حته تروحوا بيلبسوا حاجه اللي هو حاليا يشبه النقاب, اللي هو ايه لبس كامل زي اسمه الشادر او في باكستان والهند وبتاع, اللي هو كله على بعضها مضغطها كلها بوشها, مفيش غير كده في العالم الاسلامي, نادر نادر في اي حته, سنه شيعه بتاع هو كله كده خلاص. ومن اول الجزائر والاندلس لغايه الهند مفيش, حتى لو اي حد يشوف صور قديمه لغايه 1800 ألف يعني اول حاجه يوصل لنا صور او رسومات كله كده خلاص. حشج الجواري, طبعا الجواري حتى في الفقه العورات اقل, لكن طبعا هو اللي كان حاصل ده من العصر الاول يعني من ايام مالك, من ايام الامام مالك في نصوص عن مالك كده ان الناس كانت على, لانه الناس كانوا حديث عهد الجاهليه, كان لسه الاسلام يعني بالنسبه للعرب, فكانت تجاره الجواري المجتمع اللي بتصير في المجتمع يعني في قدر كبير جدا. يعني مثلا كان يرى لغايه في وقت المتقدم ده الامام مالك يعني في الاول خالص ممكن جواري عرايه في الشارع, عرايه بمعنى عرايه, وده حتى في المدينه ومكه يعني كان المساله ده يكثر جدا, حتى امام مالك في نصوصه كان يسال يقول ده لا يفعله الا الفساق يعني من قلت ديانته وكذا, بس ده مش ده كده في الفقه. الفقه عوره الحرمه مش زاويه عوره الجاريه, لكن مش لدرجه ايه مش لهذه الدرجة. لكن الممارسة لا، كان فيها تجاوزات ضخمة جدا من الصدر الأول، من المسألة كانت من متقدمة يعني. الشاهد نرجع تاني، فالقجار هيتوسعوا جدا في ده. احنا اللي يلزمنا عايزين نرصده، المذهب الشيعي عامل ايه في الحيصة دي؟ هو قبل ما الصفوان يجي ما كانش ليهم قوة خلاص، القرن الرابع يعني احنا بنتكلم على سنة 1000 يعني قبل كده ب 400 سنة على 1000 ميلادي، كان الشيعة سيطروا على 80% 85% من العالم الإسلامي. ما فيش حتة في العالم الإسلامي تحط صبع فيها إلا بيحكمها الشيعة على مذهب من المذاهب. مثال مثال، شمال الأفريقي كله كله من أول المغرب لغاية مصر لغاية ساحل الحجاز لغاية جنوب أوروبا، جنوب إيطاليا نفسه قاعد شيعي 200 سنة. خلاص مين بقى اللي بيحكمه؟ فاطميين، فاطميين علويين. خلاص العباسيين شككوا في نسبهم وبتاع، لكن عند التدقيق ان هي كانت يعني في الخناقه عشان هم بيشككوا في نسب، عشان يقوم يعني عشان خارجين عليهم وبتاع، لكن هم ممكن ابن خلدون وغيرهم من المؤرخين بيصححوا نسبهم للعلويين، وخاصه المنطقه دي اصلا علويه. ازاي؟ الدوله الادريسيه، الادريس ده من اولاد عبد الله ابن الحسن، يعني سيدنا الحسن ابن عبد الله. عبد الله ده اللي ليه اربع اولاد اللي هم احفاد سيدنا الحسن، محمد نفس الزكيه، ابراهيم، يحيى، ادريس. ادريس دي اللي هتقوم بيه دوله الادارسه في المغرب، دول علويين. وحتى الان المغرب العربي علوي حتى الان، المملكه المغربيه يعني امير المؤمنين في المغرب ده بيحكم علوي، مش لازم يكون شيعي، لا لا لا علوي. خلاص فمن ناحيه النسبه علوي، من الناس يعني من نسل العلوي ينتسب لسيدنا علي بن ابي طالب. هو ده لازم في المغرب يبقى كده عشان الدوله اللي بتحكم من قديم ملكيه علوي، فهي مملكه مش لا سنه سنه الادارسه دول اصل السنوسيه ماله الادارسه في المغرب هم اصل السنوسيه. لا لا لا لا السنوسيه بعد كده. ايوه الادارسه اقدم اقدم منهم بعد كده. نراجع السلام، انا اشك بس ممكن يعني بس نراجع. ماشي خلاص سنة لا، ما هو فكرة العلويين فيهم قدر ما من التشيع، لابد فيهم قدر ما زي العباسيين هم سنة بس فيهم قدر ما من التشيع، فكرة الغلو في آل البيت والإمامة لا تخرج منهم وبتاع، في دباجة كده لا يتشابه فيها مع ما يتشابه مع مع مع الشيعة. لكن عالم القرن الرابع ما جاش اللي هو 1000 ميلادي تقريبا إلا، والشيعة الإسماعيلية مسيطرين على الشمال الأفريقي كله وساحل الحجاز وجنوب إيطاليا وبعض الجزر، وبيهاجموا الشام. موجودين الحمدانيين والبويهيين مسيطرين على الخلافة العباسية وكانوا شيعة، والدولة الزيدية في اليمن شيعة بالنسبة لزيد بن علي الحسني. فاللي هو الفكرة ايه؟ عالم الاسلامي كله تقريبا. وبعد كده حصل انحصار للمادة دي. الانحصار ايه بقى؟ الدولة الفاطمية كلها وقعت خلاص وبقت قامت دول سنية في المنطقة، وبعد كده البويهين جو السلاجقة الاتراك السنة ازلوهم، ولم يتبقى الا الدولة الزيدية في اليمن، وهم ما زالوا زيود موجودين حاليا مع بعض التحولات ناحية نتيجة ارتباطهم بإيران حاليا فحصل فيهم، لكن الزيود موجودين لغاية دلوقتي آخر فترة في الفقه وبتاع، لكن طبعا في مسائل أساسية بيخالف فيها. لا طبعا لا لا الزيود قريبين جدا من أحفاد سيدنا الحسن، خرج في خرج وقتل في عهد هشام بن عبد الملك. مش معتدل، أقرب للسنة، أقرب للسنة الزيدية، أقرب للسنة حتى في الفقه والاستدلال والنصوص وكذا. لكن طبعا في خلاف بين السنة وبين لا غلاة الشيعة، في الغلاة كتير جدا يعني الإسماعيلية، والإسماعيلية مش أغلى ناس فيهم، لا في ناس أغلى بكثير جدا من الإسماعيلية نفسهم. بطنية اسم كبير جواه جواه جواه الإسماعيلية والقرامطة والزنج ملة الكثير، لكن التشيع عموما في منهم غلاة لدرجة أن أنت تقدر تقول أنه كافر وأنت مرتاح، وفي ناس منهم مبتدع ابتداع شديد جدا بس مش كفار، وفي منهم مش كل الشيعة كفار، في منهم مبتدع. لا هو لا طبعا لما بنقول شيعة احنا الناس بيجي منصرف ذهنها عليها للإمامية لأنهم الأكثر، فهم الشيعة الإمامية مش كفار، لكن الشيعة فيهم من ينتسب شيعة هو مش مسلم أصلا، وفي منهم مبتدعة. والإمامية هم الاثنى عشرية، الجعفرية أو الإمامية أو الاثنى عشرية كلهم اسم علاقة بالاسم لحاجة واحدة. بس ده في حاجات أنا حاجات تسمع كتير عندهم اسمه العيش في الأقوال في كفرية خالص، هي اللي هم الاثنى عشرية ايوه من اي من اسمه دكتور محمد سعيد المقدم كان عامل يعني محمد اسماعيل فبيذكر بعض حاجات من كتب التفسير بعد عن رمز العياشي يعني تفسير ما هو هي المساله اللي احنا بنتكلم فيها ان الناس بتخلط احيانا بمصادر الشيعة مصادر الشيعة عامل زي لما يجي واحد عندنا في السنه ينقل مثلا عن ابن حزم الظاهري يقول لك ده مش سني طب هو بيقول كذا كذا كذا فانت بتقول له ايه هل تقول له ان احنا جوه المذهب السني في مذاهب وفي مذاهب معتد بيها في الخلاف الشيعة كذلك عشان كده احنا احلنا على كتاب احمد الكاتب احمد كاتب شيعي شيعي يعني شيعي عراقي ومتشرع يعني فبيقول لك مش كل حاجه بتنتسب للمذهب الشيعي يعني مثلا الاماميه في ناس بتقول عليهم بيقولوا بتحريف القران وكذا خلاص مع كل الكتب المعتمده عند الاماميه فيهاش الكلام ده واي حد يقول بتحريف القران يكفر عنده دي هو ده اللي احنا بنقوله حتى الاماميه لا يقولون بده برضه ده اقوال الغلاة جوه الاماميه نفسهم عند ده بيقول لك القول ده غالي جدا بل اللي يقوله يكفر خلاص بالصحابه عشان كده في مسائل انت احنا كده بالكيلو كسنه نقول لك ايه هم بيقولوا كذا لكن هو ما بيقولش كده اجمالا لا مش صحيح لكن هو في ده في ده بس يكسر او يزيد على حسب مين اللي بيقوله عالم ولا عامي ولا بتاع يعني ايه خلاص احمد الكاتب ممكن يفهم من كلام يعني في كلام كويس ليه بحيث تفهم ايه الفروق جواهم هم بيقولوا ايه جوه مع التدقيق ليه لان احنا احيانا بننسى الكلام دول لدول ودول لدول يعني بنحس الكلام بالكيلو كده عشان كده اخونا الشيخ انس كان عملنا اول مره محاضره دوره كامله عن الشيعة الشيعة بحس الناس ايه الشيخ انس بيقول انا قعدت اول ساعه اسمع من الناس اقول لهم الشيعة ايه طلع كلام قال لي يعني ايه احنا بنتكلم على يعني ايه ديانه تانية لكن عند التدقيق لما تقرا كتبهم عن نفسهم وبتاع يعني في شيعة في التاريخ المعاصر إمامية لو أنت سمعته أو قريته هتحس أنت بتقرأ واحد سني ما هتحس كده ليه؟ لأنه هو إيه؟ مش الخلاف بسيط هو مش بسيط هو ما بيتعرضش لمواضع الخلاف فالكلام بيبقى إيه؟ واضح أنه عادي خالص بل في حاجات تلاقيه يقول لك من قال كذا كذا يكفر وأنت متصور أن ده قول الشيعة هو شيعي وشيعي رائع عالم كبير يعني مثلا زي بقر الصدر زي محمد شمس الدين محمد مهدي شمس الدين زي محمد حسين فضل الله اسماء كبيره جدا وليهم كتب معتمده وتلاقيه اللي انت تظن ان الشيعة بيقولوا يقول لك من قال بكذا كذا يكفر هم ما بقول لك هم نفسهم ده ما بيبقى موجود في كتبهم يقول لك من قال بكذا يكفر خلاص لكن ايه على حسب المقوله على حسب المقولة لكن هم فيهم ابتداع ولا بد طبعا خاصة بسبب الأصول لأن الفكرة على حسب تعريف البدعة عندنا إيه فهو بيخالف إما في جزئيات كثيرة جدا هيبقى مبتدع لا إما في أصل مهم جدا من أصول الإسلام فبرضه يبقى مبتدع لكن البدعة تكبر وتصغر يعني مش كلهم سواء لكن الشاهد نرجع تاني بتاع إيه قلنا اسمه التشيع الصفوي التشيع العلوي والتشيع السياسي بس في بعض اسماء زي عمر عائشه وبخر اسماء ما ينفعش تسمها لا اللي احنا بنقوله ده بالكيلو يعني اللي انت بتقوليه ده بالكيلو بالكيلو يعني كده يعني هم عندهم موقف من الصحابه عندهم موقف طبعا من الصحابه لكن كله سواء لا مش كله سواء كله على التكفير لا مش على التكفير ولا التفسيق حتى يعني خميني نفسه بعد الثوره الخمينيه اصدر فتاوى عده فتاوى مشهوره جدا في وقتها واحد بالصلاه السنه اثنين منع سب الصحابة ثلاثة منع سب أبو بكر وعمر يعني فتاوى مشهورة جدا في ناس بيقولوا تقية وكذا لكن هو ما يعرفوش ان هو فتوى قبل ده كله بحرمة التقية قال بها الخميني بعد صار الخميني فالقصد ان في خلط هل معنى ان هم كويسين؟ لا هل هم وحشين؟ لا هم ليه؟ تقرأ تعرف ما انا بقول لك في اجزاء كتيرة مثلا موقفهم الصحابة نفسهم موقفهم قلق جدا من الصحابة وخاصة فين في الاتهام العام للصحابة مثلا بتواطؤ على تقديم ناس اولى بالخلافة منهم علي بن ابي طالب مسائل لكن القصد ان هو ايه يزيدوا اكثر زي دي احيانا بيسموه مفضلة يعني الزيود هم قريبين جدا لأهل السنة بيقول لك لا علي مفضل على أبو بكر عمر ده مش هينشئ شيء يعني المسألة مش هينبني عليها عمل لكن أهل السنة بيقولوا من أصول أهل السنة إن ترتيب الصحابة بهذا الترتيب أبو بكر عمر وعثمان وعلي بترتيب الخلافة صح كده؟ لكن المسألة دي بيخالف فيها الزيوت فبيسموه مفضلا تفضيل عليه على بقيه الصحابه وهكذا مسائل. يعني الشاهد احنا اللي نعنيه بالكلام مش الخوض في الكلام عن عقائد الشيعة بالتفصيل والا ده حديث تاني يعني. لكن هي الفكره ان المذهب الشيعي فيه شويه خصائص وخاصه الخلطه اللي عملها الصفويين. لان يعني الصفويين عملوا حاجه ايه؟ يعني شيخ الاسلام ابن تيميه كان ليه كتاب مشهور اسمه نهج السنه النبويه، كان رد فيه على واحد اسمه ابن المطهر الحلي فعصره. الراجل كان في واحد من ائمه السنه سلطان من سلاطين السنه بيعرضوا عليه التشيع، شكله كان هيتشيع خلاص، لان مفهوم الامامه بيدي نوع من القدسيه عند الشيعة، فانت لو قلبت شيعة هتبقى سلطان ويعني اله صغير كده في عصمه يعني هيدي له شويه اتحاد محترم يعني. فشغل الاسلام التيميه الناس انتدبته يرد عليه، فعمل كتاب من هذه السنه النبويه رد على ابن المطهر الحلي في كتاب الامام خلاص. فهو في المقدمه بيقول ان غلات الشيعة بيقولوا كذا كذا كذا، وبعد كده يقول ايه وكل ذلك ليس في الاماميه. يعني اللي انا هقوله الحاجات اللي انا قلتها دي مش موجوده في الاماميه اصلا، ده في غلات الشيعة. النص ده لو شجيته وعجبته على الاماميه من بعد 1500 تلاقي في حاجات كتير موجوده فيهم. طب يا اخوانا دول مش اماميه، فهو هم مش بالفعل مش اماميه، امال ايه؟ التحول الصفوي حصل حاجه جوه المذهب خليته ياخد مقولات غاليه من خارج المذهب وهكذا. خلاص كده. طيب فالمذهب فيه شويه حاجات، منها واحد الاعتقاد السلبي اللي هو ايه؟ انا مستني الامام، الإمامة 12 والإمامة ركن من أركان الإيمان ودي منصوص عليها وكلهم من آل البيت، يبدأوا بسيدنا الحسن الحسين نهاية بمين؟ العسكري. العسكري ده فين؟ ده مولود ودخل السرداب وإحنا مستنينه خلاص. طيب لغاية إمتى؟ لغاية ما يطلع. طب إحنا هنقعد إيه؟ قالت طب احنا من غير امام كده؟ نصلي جماعه؟ لا. نصلي جمعه؟ لا. نجاهد؟ لا. في اي حكومه شرعيه تقوم في غيبه الامام؟ بقول لك الامام تحول؟ لا طبعا. الامام غايب، فما فيش امامه، فيش جهاد، فيش حكم شرعي، فكل حكومة تقوم في غيبه الامام باطله. وبما اننا احنا مزنوقين الزنقه السنه دي فاحنا لازم نقعد لغايه ما ننصر الامام، فلو احنا اظهرنا اعتقادنا هنقتل، صح كده؟ فيجب ايه؟ ان احنا نظهر عكس عقيدتنا، فاظهر اي شيء، اي حاجه ترضي خصومك. اثنين، اي حكومه تقوم في غيبه الامام باطله، مفيش جمعه، مفيش جماعه. حلو كده؟ فالمذهب ايه؟ شويه دي نقش من الاشياء. على النقيض الثاني بقى، طب احنا مرجعيتنا مين؟ ما ينفعش تقلد ميت. اي شيخ ولا امام مقدم في المذهب مات ما ينفعش تقلده، لازم يبقى ليك مرجعيه حيه. فده بقى مذهب حاجه قويه جوه المذهب بقى، ان انت لازم ليك مرجعيه حيه فقهيه ترجع لها، والمرجعيه دي انت بتدفع لها خمس مالك، يعني الزكاه. الخمس ده بينفق فيه بقى الوقف على الديانه والاعمال العامه بتاعه الطائفه بتاعه المذهب. فده بيدي الشيوخ مرجعية فقهية قوية جدا، مرجعية اجتماعية قوية جدا، مرجعية مالية وشرعية ووقفية وإصلاحية عالية جدا. خلاص؟ فده أدي جزء ودي جزء موجودين إيه كده باكج جوه إيه؟ المذهب. هيقعدوا كده لغاية سلاطين القجار والأفشارية وبتاع، على عكس العالم السني، العالم السني اللي أنقذوا العسكر مماليك وكده. فالشيوخ أقرب شرعية المماليك في مقابل أن المماليك سابوا المذاهب الأربعة موجودة، كل المدارس تبقى موجودة وبتاع، فالشيوخ أضعف من المماليك بس قوة قوة وليهم نفوذ مجتمعي. هناك الأسر دي هشة جدا وناشئين على هامش الدول السنية العسكرية، ففيش نخبة عسكرية موجودة هناك قوية. الشيوخ هم القوى الاجتماعية الحقيقية بعد الغزو المغولي وبعد الصراع السني الصفوي وبتاع، فهم اقوى حاجه، لدرجه ان بعض في انتقال الافشاري القاجاري في رسائل من بعض المرجعات الشيعيه هناك يقول له تقوم، الجهوز كانوا غزوا بعض ديار فارس، قال له تقوم تعمل جيش تحاربه، وقال لو ما عملتش كده هنشيلك ونجيب اي كلب مكانك تاني حاربهم هم. ده مين اللي بيتكلم؟ مرجعيه فقهيه بيكلم السلطان الشاه نفسه. فالهم ايه النفوذ بتاعهم جدا. النفوذ ده قاعد معانا لغايه امتى؟ يعني سلاطين القجار كانوا موجودين، موجودين هم الشهات والسلاطين، لما كان النفوذ الايراني والروسي زاد قوي في ايران لدرجه ان بريطانيا محتكره حاجات في النفط ومحتكره بعض بالقوه زي الخديوي عندنا والضعاف يقول له ايه ادينا كذا ادينا حق قناه السويس ادينا مش عارف ايه اديله. فكانت فتوى مشهوره جدا اسمها فتوى التبغ. الكلام ده ايام جمال الدين الافغاني ما كان موجود. جمال الدين الافغاني في اصل امامي شيعي. ف واحد من ايات الله ايات الله عظمى الشيرازي ده ايات الله عظمى هناك. يعني لما اقول ايات الله ده منصب زي ما نقول شيخ كده. ايات الله عظمى ده يعني زي استاذ دكتور كده يعني هو بيقدم ابحاث اذا قبلت بيرقى ايات الله عظمى. فده كان في وقت من الاوقات مثلا اربعه اللي موجودين خمسه ايات الله عظمى في وقت هيبقى مثلا من الباقي الخميني واحد. يعني مثلا الثوره لما قامت كان في اربعه خمسه ايات الله عظمى اللي رقوا الخميني. خميني كان آية الله عظمى بس لسه كمان كان شريعة مداري موجود آية الله عظمى وغيرهم. في ناس منهم قتلت وفي ناس منهم يعني تم عزلها في بيوتها وبتاع. لكن الشاهد ان في ده نفوذه ضخم جدا. مثال قدرة الشيوخ دي قاعدة لغاية 1800 فترة التبغ اللي احنا هنقولها دي. الشركات البريطانية لقوا من اكتر التجارات رواجا في فارس في ايران التبغ الدخان. كل الناس كان بتشيش الستات والرجاله وبتاع الدخان والشيشه بس النرجيله والشيشه هم دول الاكثر شيوعا. فقالوا لهم احنا عايزين نحتكر تجاره التبغ في ايران لمده 20 سنه وخدوا. فده هياثر على البازار اللي هو اللي هم التجار المحليين الايرانيين. فراحوا اشتكوا جمال الدين الافغاني كان المقاومه السياسيه الاستعمار ملح عليه جدا. فضل الموضوع ده اقتصاديا هيخلي الانجليز يستفادوا جدا والسوق المحلي يتضرر. فراح اقنع ايات الله عظمى الشيرازي قال له اللي حصل 1 2 3 4. فقال له انت شايف ايه؟ قال له انا شايف ان انت تصدر فتوى بحرمه الدخان. مش هم اللي هيبيعوا الدخان احنا مش هنشرب دخان هم يشربوه خلاص ده هيخرب لهم التجاره. واحد يقول لك طب افرض اصدر فتوى ايه اللي هيحصل؟ الناس هتفضل بتشرب برضه. بصوا بقى قوه المذهب وقتها لغايه ساعتها 1800 اصدر فتوى مشهوره موجوده ممكن نجيب نصها بالفارسيه حتى. معنى الفتوى انه ده محرم واللي يشرب دخان ده عدو الامام حاجه كده. وطبعا كلمه عدو الامام او من اتباع يزيد يزيد ومعاويه ده خلاص انت كده لبست بقتل الحسين يعني اللي هو انت كافر يعني خلاص. فالمساله صعبه جدا. فاصدر فتوى بحرمه الدخان. تاني يوم الناس كلها امتنعت عن التدخين لدرجه ان الواقع الاشهر واحد من سلاطين القاجار قاعد في مقر السلطنه قصره وجي واحد من الخدم شال النرجيله من قدامه وعده الدخان ويرميه يقول له راح فين؟ فقال له خلاص ايه الله عز وجل راضي اصدر فتوى بان الدخان حرام خلاص. وده السلطان وجوه القصر ونبص النفوذ بتاع الفتوى. الانجليز قعدوا فتره لقوا الموضوع كده وفيه طبعا الفتوى سمعت راحوا السلطان قاجار فكوا معاه عقد الاحتكار ودفعوه غرامه على الخساره اللي خسروها وخلاص. راحوا لآية الله الشيرازي قالوا له خلاص فكوا رجع الدخان تاني راح اصدر فتوى بحل الدخان رجع. واحد يقول لك ايه ده هو لعب؟ لا هي فتوى مقاطعه سياسيه زي ما بقول لك احنا هنقطع فلان يحرم الكنتاكي محدش ياكل كده. هو مش الفراخ اللي حرام الشرك كنتاكي. احنا اعلنا الحرب على محلات الجشري يعني حاجه كده. بعد كده قالوا له خلاص افتي فتوى عكسها فتوى. بص النفوذ بقى جابهم وداهم فتوى بطلوا فتوى رجعوا. فبص المذهب القوه الاجتماعيه ده مش موجود عند السنه. القوه دي القوه كانت عند النخب العسكريه بعد الغزو المغولي. هو لا قاعد مفيش غزو مفيش العسكر اضعف الشهات اضعف. ده القجريه هتقعد بهذه الطريقه لغايه ما حد احد عساكر الجيش الايراني وضع متاخر شويه في اوائل 1900 بعد الثوره الدستوريه وبتاع هيحاولوا في محاولات كثيره. لو حد عايز يقرا حاجه لطيفه عن تاريخ ايران المعاصره في كتابين لطاف. الكتاب الاول اسمه تاريخ ايران الحديثه بتاع ابراهيميان ترجم للعربية على معرفة الكويت موجود بديف إبراهيميان لا مش مسلم أصلا أظن روسيا. كتاب جاي جدا اسمه تاريخ إيران الحديثة. وفي كتاب للدكتورة أمال السبكي اسمه التاريخ السياسي لإيران بين الثورتين طبعت على معرفة الكويت برضه. تاريخ إيران السياسي بين الثورتين الدكتورة أمال السبكي طبعة عالم معرفة كويت. الكتاب الأول اسمه تاريخ إيران الحديثة لإبراهيميان. ولا نعرف الثورة اللي 1979 لا الثورة الأولى 1890 الثورة الدستورية لا علم معرفة بتخلص على طول في المعرض وبيجيبوا آخر 5 سنين 10 سنين والله بتاع إبراهيمات. بس هو إيه هو ممتاز هتلاقوه موجود بديف. طبعا هي حاجتهم كلها موجودة بديف. فضلي. لا لا لا فتوى في هذا الوقت لم تكن على الحرم لا في العالم السني ولا في الشيعي لأنه لم يكن ثبت ضرر الطبي حتى الآن. فالفتوى قعدت لغاية 1950 على الكراهة. مش حد كان بيقول بالتحريم لأنه لا يستطيع الفتوى بالتحريم إلا بإثبات ضرر قطعي وده لم يثبت إلا بعد طبيا إلا بعد 1950. فالفتوى كانت موجودة في العالم الإسلامي كله على الكراهة. أقصى حاجة على الكراهة. كل الناس كان بتدخل حتى المحدثين الكبار وشيوخ الفقه بل لغاية دلوقتي لغاية الستينات كان شيوخ كبار جدا من مصر ومفتي مصر يعني مثلا الشيخ شلتوت الشيخ شعراوي الشيخ محمد مطل شعراوي كلهم كانوا مدخنين وبيدخنوا حتى في ليهم لقاءات مسجلات ليه بيدخن شيوخ. وعشان كده المحدثين تلاقي في صور قديمة لمحدثين أتراكه بتاع تلاقيه ماسك شيشة لحد دلوقتي ده. فأقول لك إيه ده لا دلوقتي لا دلوقتي نادر جدا ما تلاقي حد متشرع بيدخن ويدخن على الملأ في العالم الإسلامي كله. لكن لأن الفتوى مش الفتوى بعد كده تطورت للتحريم. ليه؟ لما بدأ طبيا يتقرر ضررها وإن كان في حتى الآن ناس بتفتي بالكره لأن في سلام يعني فيها قدر من ال خمس حلقات كده بس هو اختصار لكل يعني وعلي يعني علي مركز يعني بيجهزوا ماده كويسه انا ما شفتهاش شفت له حاجات تانية بس هم الحاجات اللي شفتها له كويسه فلا كويس يعني لو مجمعين ماده عن ايران هتبقى لطيفه يعني مركزه جدا محتاجه تركيز برضه عشان هي لا هو بتبقى مضغوطه يعني هو بس كويس عارفين علي شخنه بيعمل كويس شغل كويس عليها ان هو الريحه وطبعا بيبان ليها اثار يمكن اي حد رصدها ريحه البق النفس ايذاء الاخرين النار مش حاجه كده المال ليها بعض التاثير ما يعلم التاثير المزاجي فده معروف. بدأت تظهر فتاوى بالتحريم يعني مثلا فتوى دار الإفتاء المصرية أيام الدكتور نصر فريد واصل هو شافعي كان بتاع التحريم وبعد كده رجعوا بعده وقالوا بالكراهة إيه؟ التسعينات دكتور نصر فريد وكانت معلقة على أبواب المساجد في مصر كل حتة ما فتوى مع نصر فريد واصل مفتي الدار المصرية بالحرمة كانت وبعد كده في بعد كده الناس مسكت ما ما ما ما منصب الافتاء وقفتوا ثاني بالكراهة فقالوا انه يعني قالوا لا موجود في موجود الكراهة وبتاع لكن طبيا الدكاترة حاليا بسبب التطور في الطب واثارها فبيقولوا لا مدمرة جدا يعني هي مسؤولة عن مش عارف 85% من سرطان الرئة مسؤولة عن كذا احيانا حتى الان لو في حد بيقول لك طبيا لو بدأ التدخين من سن مبكر ممكن تأثر على القدرة الجنسية وعلى الجينات يعني لا ده كل مدى بيكتشف. انا فاكر زمان خدت دورة وانا في الجامعة ادوها لنا دكاترة من طب كان عميد كل الطب في اسيوط وبتاع بالاحصاء والارقام الرئة بتعمل ايه في الرئة فكرة الاطران الجهاز التنفسي الجانب المزاجي ما هو اصلا هي قد احنا بندرسها في علم نفس الادمان من المواد ذات التأثير النفسي نيكوتين عموما بدرجاته يعني مش أسوأ حاجة لكن في درجات تانية يعني فكرة السرطانات اللي بتصيب اللسان أو الشفتين الريحة الأسنان التدخين السلبي مضر للجميع يعني أنت مثلا لو حد بيدخن معك في البيت ولا بتاع أنت تقريبا بتشرب تلت الكمية بل أحيانا طبيا التدخين السلبي بيبقى أكثر ضررا في حاجات ما تجيش للمدخن الأساسي وتيجي للمدخن السلبي اللي هو أنت قاعد معاه خلاص. لكن الشاهد أن كل هذا لم يكن في هذا الوقت كان احنا نتكلم بدري قوي يعني قبل ده 60-70 سنة قبل 1950 عشان كده في صورة كنا دايما نجيبها بالبهادر شاه آخر سلاطين المغول وجنبه شيشة فالناس يقول لك إيه ده وجنبه شيش فأقول لك آه جنبه شيش يقول لك ليه لأنه ما كانش ساعتها يعني كانش اصلا في مشكلة اجتماعية. انا في موقف فكرة القبول الاجتماعي من عدمه. انا حاليا لو حد دخل علينا وقال لي بدخن سجاير حاجة مش طبيعية. لو استاذ جامعة في محاضرة ولع سيجارة خلاص. في الخمسينات ما كانش كده والستينات ما كانش كده. ده بدأ الوعي ده يتطور بعدين. يعني ممكن تلاقي ايه في فيديوهات حاجات حاجة شغالة بتاع, بل في حاجات حساب محترمة وتلاقي ناس متدخن وشيوخ وبتاع. ايه السبب؟ كان مقبول اجتماعي. انا حضرت مرة مناقشة ماجستير لجوز اختي. فالناس في الصعيد وفي الاقاليم والقرى التدخين مقبول اجتماعيا جدا. يعني هنا في الحضر مع التعليم وبتاع الناس بتحس ان التدخين ضار. او هو ما عندوش ده اصلا. التدخين كرم. يعني انا انت لو جيت اجيب لك, يعني انت جيت ضيف ينزل لك اكل وشرب ويجيب لك علبه سجاير. ايه لا لا لا بانجو ده لا حشيش ماشي. بانجو لا ده طرق عليهم. لكن الحشيش حشيش موجود من قديم. لانه الحشيش اصلا عشان ما يسببش ادمان الا مع كميات مهوله جدا. فهو اصلا برضو من الوجاهه. اه والله اسمع بس. فاللجنه اساتذه دكاتره هم بيناقشوا جوز اختي عمه من قريه من قرى الصعيد. فقام في النص ولابس جلابيه بلدي وعمامه وبتاع فطلع بسجاير حي اللجنه. فاول ماده الاول واحد من المشرفين هو اكبرهم سنا ومقاما اللي في النص, وده كان من اكبر اساتذه التكاليف في مصر. فالاولاني جه بص ولسه هياخد رد فعل عنيف. فالتاني مسكه من ايده. انا شو المشهد ده ما انساهوش ابدا. الراجل ده يعني ذكي جدا. مسكه من ايده كده قال له خد من الحاج. فاداله واداله خد منه هو وقال له الدكتور كمان بيدخن. فاداه له قال له معلش يا حاج استاذنك عشان نكمل المناقشه. فرجع. ففي النص انا عايز اسمع. فقال له اوعى تكون يعني لو حصل الموقف ده معك. قال له هو ما يعرفش ان ده غلط ولا ان هو ضد العرف الاكاديمي وبتاع. فهو حاسس كده ان هو بيكرمك. فهو انت لازم تقبل منه ثقافته. هو ما يعرفش ده. والراجل وهو كبير في يعني ده راجل عمده في بلده مش راجل قليل. وهو متصور ان هو عامل كده معاك ايه زي انا بالظبط. احيانا كنت ابقى قاعد مع ناس في الصعيد في قرى هيئتي هنا في القاهره لو دي لو حد بيدخن ما يعزمش عليه بسجاره. ليه؟ في ناس ممكن يقول لك يتكسب. وفي واحد بيدخن يقول لك لو مضايقاك فيها. وفي واحد يعزم عليك. يعزم ده حاجة ايه؟ هو الصعيد ما من احد الا ما يبقى قاعد معاك. وانا كده قاعد معاه لو شيخ قدامه ازهري يقول له مولانا هو اجيب لك مستورد يعني ده ولا ده. لانه هو نوع من الكرم. يعني انا هجيب لك حاجة ايه حاجة كويسة يعني. بس فهو دي فهم ثقافات الناس ده خطير جدا. يعني زي احنا هنا في مصر لو واحدة قالت لك انا متقدم لي واحد شيعي اوافق ولا ما اوافقش تلاقي الناس ايه اللي هو ايه كلام اتغير ولا ايه. في العراق انا سمعت الشيخ كوبيس سني عراقي كان بيستفتى على العلن وبتاعه وراجل حسابه يعني عنده علم وبصيره وبتاع. بنت مره ابو بيقول له انا متقدم. قال له لو هو حسن الديانه والصلاه والخلق وبتاع يتجوزها. ايه الكلام في العراق؟ العراق واحد يقول لك طب ما هو مش شيعي. لا زي ما انت مش سني وعام الشيعة هناك انت متصور هو انتمائه اثني هو اصوله من الشيعة. لكن هو واحد صديق انا راح سوريا قبل العلويين. احنا العلويين في الكتب كفار والنصيرية كفار. فقال لي معانا علويين صلوا معانا في الجوامع وبتاع. فقال له كلام تغير الا ايه وده ايه. قال له علوي. طب هو ليه بيصلي معانا؟ قال له هو من طول عمرهم معانا كده. الطائفة الموضوع قل جدا لدرجة هو ما يعرفش اصول مذهبه. فهو مع الناس لو زي ما واحد هنا تقول له انت سني يقول لك الحمد لله كلنا مسلمين وموحدين. يعني هو ايه بقى التفاصيل؟ طب ايه الشيعة الشيعيين؟ معرفش يعني ده لو عنده ثقافة. امي لغاية ما خلفتنا انا تالت ولد ليها. يعني اخواتي البنات الكبار وانا التالت ما تعرفش ان في شيعة لغاية ما سافرت السعودية. السعودية فيها شيعة في المنطقة الشرقية. فاحنا ما نعرفش ده. فمصر ما امي تقول لنا شفت يهود ونصارى. لان امي ادركت اليهود لما كانوا في مصر. فتقول لي كنا نلعب معاهم وجيراننا وبتاع. لكن ايه اخويا الشيعة دول يعملوا ايه يعني؟ ما عندهاش اي فكرة اي فكرة لغاية ما شافتهم في السعودية. عشان نرجع تاني خلاص. فالمذهب فكرة القوى الاجتماعية فتوى التبغ ده دلالة على ايه؟ المذهب ايه؟ طيب التحديث بقى القجار عاملين زي أسرة محمد علي عندنا في مصر، هيستمر في التحديث ده بنسبة لغاية ما يجي واحد من ضباط الجيش اسمه رضا خان، ده اللي هو ايه؟ هينقلب على القجار ويؤسس أسرة حكم آل بهلوي اللي هو تقوم عليهم الثورة الخميني اللي هو أبو محمد بهلوي، ده أبو الشاه اللي اتقامت عليه الثورة الخميني. رضا خان الراجل ها، عشان كده رضا خان هو المكافئ الموضوعي لمحمد علي في إيران، هو مؤسس إيران الحديثة. خلاص ده قاعد بيحكم إيران لغاية 1925 تقريبا. خلاص وبعد كده تولى ابنه هو صغير جدا، يعني محمد بهلوي ده قاعد معانا لغاية يعني تقريبا من الخمسينات، محمد بهلوي بيحكم أو قبل الخمسينات الأربعينات يمكن، محمد بهلوي ابن رضا خان، بس هو تولى هو صغير جدا لأنه هو عزل رضا خان، عزل وأخرج وجابوا ابنه، ابنه كان صغير جدا يعني رضا لو شفت صور محمد بهلوي هو صغير عيل تقريبا مسك الحكم زي فاروق ملك فاروق، معروف ملك فاروق لما جه حكم الشرعيين هم اللي انقذوه الشيوخ، ليه؟ كان سنه بالدستور والقانون ما ينفعش ملك، فالشرعيين قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم احنا دوله مسلمه اخويا انت اهو يتعد هجري مش ميلادي، فالهجري يدخله فتولد تعد هجري ما تعدش ميلادي، مسلمين وموحدين احنا كلنا ايمان يا حاجه. كم سنه فاروق؟ فاروق مشي لا مسك مشي 52 مسك والله ممكن في 1930 ممكن، او هو قاعد فتره طويله يعني فاروق من هو صغير يعني كان عنده في العشرينات كانوا اظن في العشرينات كان كده برضه كان في العشرينات برضه لا مش عارف توفيق ايه عم بعيد توفيق، لكن فاروق مشهور جدا لانه كان وكان محبوب جدا على فكره وتولى هو صغير خالص، فكان بقول لكم جابوا له حاجه عشان تعديه يعني ينفع يمسك ولا ما يمسك. حاجه محترمه عنه ولا حاجه غير محترمه؟ محترمه بس القوميين لما بيكتبوا عنه المصريين بيطلعوا ايه؟ رغم ان هو كان معظم الحاجات الملصقه بيه مش هو الراجل، كان يعني كان ملك زي اي ملك يعني، لكن ما كانش بالانحلال ولا بالسوء اللي هو طلعه يعني. والله خليني افكر اجيب لك حاجه تكون فيها قدر من الانصاف يعني. وكان تعبان عليه مسلسل هو في حد كاتب في الحقبه دي بقدر ما من الاتزان طارق البشري، بس مش مباشر في التاريخ لفاروق، تاريخ للحاله. فمثلا المسلمون والاقباط والحركات السياسيه في مصر، لكن برضو ما زال انت عايز حاجه برضو ايه اكثر دقه يعني. طيب محمد رضا خان اول ما جه بذور التحديث اللي زي اللي عملها محمد علي موجوده، لكن ايه الجديد الاتي. واحد قال لك احنا مش هنتقدم غير لما نبقى زي الدول الاوروبيه، وانا النموذج بتاعي اللي انا شايفه يعني قدوتي يعني مصطفى كمال اتاتورك. قال لك يا زين ما اخترت. لا رضا خان. طيب هتعمل ايه يا عم رضا؟ واحد منع القضاء الشرعي لا يقضي الا خريج كليه حقوق. اثنين ضم الاوقاف الى الدوله. ماشي صح. ثلاثه سفور النساء، بس مش سفور يكشفوا وشهم، لا جيبات وقط بدأ الموضوع الصيف نزل على ما هو هنا السؤال لو قلعوا تبقى ايه المفاجأة؟ يبدو ان احنا وصلنا ان كانوا مش لابسين ديانة ده كان تقليدي ولو واحد قال لهم اقلعوا تقلعوا. عارف انا مرة خالتي لا مش سعودية خالتي كانت خالتي وامي ادركوا هم بنات صغيرين في المدرسة في اعدادية وبتاع عبد الناصر فخالتي دي كانت تحب عبد الناصر قوي لغايه ما قابلتها وانا كبير بقى ومرتاحي عايش طول عمرها في السعوديه فقلت لها قلت لها خالته عبد الناصر وبتاع قالت لي ماله ده راجل يعني كان حلو جدا وبتاع مش عارف قلت لها طيب انت وانتوا صغيرين قبل ما الثوره كنتوا بتلبسوا ايه؟ قالت لي كنا بنلبس شقه الشقه دي زي ملايه بلدي وبنقاب بس بنلبسها في الصعيد الستات بتلبسها فين؟ يقول هي اسمها الشقه واسمه صفصيح يعني بس شقه لكن في الصعيد سموها شقه فيقول لك الستات بتطلع بالشقه يعني وهي صغيره بتطلع بالشقه. طب يا خالته وانت وماما لما كنتوا بتروحوا المدرسه كنتوا في عهد عبد الناصر بتطلعوا بايه؟ تقول لي جيبات. طيب ايه اللي قلعته كده ازاي؟ تقول لي ما قلعناش ما احنا كنا لما نرجع من المدرسه نروح اي مشوار جوه البلد بالشقه بس واحنا رايحين المدرسه الصبح فاللي هو ايه؟ طب يعني انت كنت ماشيه برجليكي كده في الشارع؟ اه بدراعاتك كده في الشارع. تقول لي اه. طيب ما بتتكسفوش؟ تقولي لا. اقول لها طب انت ماما امي بقول لها اتحجبتي امتى يا ماما؟ قالت لي بعد ما خلفتك. طب ليه يا ماما اتحجبتي؟ ايه اللي خلاك انحرفتي كده؟ يعني ايه قالت لي خالتك اصغر منها لما سافرت السعوديه رجعت كان اي حد من جوازنا نبقى قاعدين ويخش المجلس ولا بتاع تحط حاجه يا بنتي مالك ما ده يعني ما ايه بتغطي نفسك ليه؟ لغايه ما قلت لهم لا ما احنا المفروض نلبس حاجه على دماغنا وبتاع مش عارف الكلام ده بعد ما كان عندهم عيال وبتاع ماما انت كنت منحرفه لغايه لا بتلبسي اللبس ده وانت صورها بقى على صورهم انا لغايه ما خلفتني بجيبه وقط. اقول لها انت كنت بتروح المدرسه كده مدرسه؟ اقول لها ماما احنا لو شفنا واحده ماشيه في الشارع كده ما ينفعش دخلوها الجامعه. يعني انا شفت جامعه اسيوط بنت جايه داخله بجيبه جيبه قصيره شويه الامن منعها. حاليا في البنطلون في المقطعها بعض الامن احيانا يقول له بنت او ولد يقول له ما تخشش كده خلاص الجامعه خاصه. اه ليه؟ مش عشان العري عشان هو غير مناسب للسياق بتاعه والا لو احتفال تخرج بيبقى جيبات كلها الشباب بيبقوا لابسين جيبات برضه خلاص. فالشاهد يعني ان هو مساله ينفع يقول لهم لا اه ينفع يقول لهم لا. عبد الناصر من بعد البلائع مايوهات هاد بكيني يعني صور الستينات يا الناس الله أموم الهدوم مش هدوم خالص. ايه بقى ايه اللي حصل؟ طب ده حصل في كام؟ في 10 سنين 10 سنين من 54 56 66 السينما مش عارف ايه الدنيا باظت خالص. طب ايه اللي حصل؟ لا ده هو قال لهم ما قال لهمش اقلعوا ده هو بس ايه قال لهم اللي عايز يعمل حاجة يعملها الناس انطلقت على طول. هو عايزنا هو رضا خان يعني اشمعنى هو اللي قدر يعمل دول اللي قبل ما عرفش يعمل ده؟ مش معرفش ما عملش ما حاولش. رضا خان جاي انا هعمل زي الاوروبيين. فالاوروبيين بيلبسوا ازاي؟ بياكلوا ازاي؟ بيحكموا ازاي؟ القجار برضو سؤالك كويس. القجار سلاطين على قديمه خلاص. النخب العسكريه بتبقى اكثر على المنع عموما. دايما يقولوا النخب العلميه والنخب العسكريه اكثر على المنع. ليه؟ بتاثر بالخير مش متاثر بها. اكتر نمط اكتر مجموعتين في اي يعني احنا هنا في مصر الدكاتره والمهندسين اكثر قبولا للعلمنه في كل المساحات من غيره. ليه؟ لا هقول لك ليه العكس احيانا بيحصل. لكن ليه؟ الطبيب ده بيتعامل مع تقنيه حديثه جدا هو من جواه حاسس بان العمل دي اكثر تفوقا منه والعمل ده هو بيحتك معاه في المراجع وفي التدريس والشرح فأقول لكم ما بيعملوا ده طب ما هم بيعملوا ده برضه. فالعمل ده متفوق في المأكل والملبس والمشرب والثقافة واللغة. العسكري بيتعامل معاه على تقنية معينة وحاسس بعجز شديد جوه قدام التقنية. اللي بيديني البندقية هو اللي بيعلمني التقنية هو اللي بيعلم اللي بيفتش عليا هو هم أحسن ناس وأقوى سلاح. فأنا بدون خلفية دينية خالص أبعد ناس عن أي خلفية شرعية الدكاترة المهندسين والعسكري خلاص. فبيبقى ايه الراجل عنده قبول لده بس فلو كمان ادوله فرصه او سلطه بيمارسها. الوسائل اللي بيها تم ده يعني الفتره اللي كان فيها الناس بتلبس كده وبعد كده بقى النقيص. لا ده ده ده ده متدرج ازاي يعني. احنا بنقول محمد علي اول حاجه الديانه، الديانه عدم مركزيه الدين. احنا كنا بنقول ايه في المحاضره اللي فاتت؟ هو انا امتى بقول على مجتمع متدين؟ ان فيه المجتمعات اللي هو تشكلات اجتماعيه بتستديم الوظائف. فمين اللي كان المفروض يقول لامي ان في احكام تجويد وان في حجاب شرعي؟ مين ده؟ مش موجود. وفي تعليم علماني منفصل عن التعليم الشرعي من ايام اولاد محمد علي مع الاستعمار الانجليزي. ففي جيل واثنين وثلاثه بدون التشكل الطبيعي الاجتماعي اللي يقولك ان ده حلال وده حرام. فما طلع هو بس طلع بيلبس زي ما الناس بتلبس بس محدش قال له ده حلال ولا حرام. فخلاص نقطه التحول بقى الادوات بتاعتها كانت ايه؟ فين النقطة اللي تقصيها؟ يعني اللي هو يقلعوا يقلعوا خلاص بقى جات النخبة. النخبة هي اللي هي ايه يعني؟ جمال عبد الناصر من نخبة الضباط. دول جوا منين؟ دول اولاد البلد اللي دخلوا الكلية العسكرية بعد اتفاقية 36. اول ما جات الثلاثينات بريطانيا حست ان النازي هيبدأ حرب في اوروبا فعايزة تتخفف من قدرتها على ادارة المستعمرات، فسمحت لاولاد المستعمرات ان هم ياخدوا رتب ما كانوش بياخدوها قبل كده في العسكرية، فسمحت للاجيال دي تخش. الاجيال دي دخل نخبة عسكرية محلية درسة مع النخبة دي مع 100 سنة تحديث من 1816 محمد علي واولاده لغاية الانجليز دخلوا 1936. احنا دخلوا معدين 120 سنة تحديث خلاص. فالراجل هو من جواه دي علاقته بالدين فعلا، هو بالفعل ده علاقته بالدين، دي اقرب لبريطانيا. عشان كده تيموثي ميتشل في كتابه استعمار مصر بيوصفهم بالانجليزي السمر، بيقول انه انجليزي في تصرفاته في مواده وفي غربته عن الشريعه ومحدش علمه حاجه عن الدين بس اسمر مصري يعني. الانجليز ما كانوش بيتعاملوا يعني ما كانوش بينتيوا عبد الناصر ده عشان سياسة وحضارة ملوش دعوة. عشان كده الانجليز دايما يقولوا ايه عبد الناصر كان عدو عسكري وسياسي حقيقي فعلا وكان خاضع تماما من ناحية الثقافية الحضارية. يعني من ناحية العسكرية والسياسية هو عايزهم يخرجوا برا مصر، ده رغبة حقيقية، وضباط وطنيين بالمعنى الوطني اللي هو ايه البلد دي بتاعتنا والانجليز يمشوا. حلو كده. من ناحية الثقافية كعبد الناصر انت نفسك تبقى ايه؟ نفسي البس الشعب كله يلبس بدلة الشعب. ما ده زي الغربي، انا عايز كل الناس احنا نعمل بلاج الشعب ونلبس بكين الشعب. طب ما هو الانجليز لما جانا جرب الانجليز كثقافه وثقافته واكله وشربه ولغته وبتاع، بنت عبد الناصر بتلبس ايه؟ هو دي الفكره، ان هو انت ما بتقدمش نموذج تاني، انت على المستوى الثقافي تابع ليهم، على المستوى الحضاري تابع ليهم، المستوى العسكري والسياسي رافض خلاص ده يغفر لده. لو انا كسرتك عسكريا عشان كده هو نفس النخبه ضباط الاحرار دول مسدات منهم والنخبه اللي كانت معاه منهم لما اتكسروا عسكريا رجع تاني للخضوع الاقتصادي والسياسي وبتاع وقبل الاستعمار كاملا بما فيه الوجود المادي. فهمتي؟ عشان كده احنا بنقول القابليه للاستعمار هي جوهر الاستعمار. الاستعمار المادي يجي او ما يجيش مش لازم. عشان كده الاتراك حد يجي جنبهم، القاجار حد يجي جنبهم، القاجاري ده لوحده تطوع، كمال اتاتورك ده راجل مقاوم وحارب الانجليز ومشاهم وبتاع، في الاخر انا عايز النساء الاتراك تقلع الحجاب وعايزهم يعملوا كذا وكذا وكذا. طب ليه يا ابن الناس؟ انت محدش استعمرك. لا هو من ناحيه من جوه مستعمر. هنيجي نتكلم على الدوله العثمانيه في ورقتين مهمين جدا، لا نقولهم من دلوقتي بحيث احنا لو ما لحقناش يبقى ايه، لان ده حصل برضه مع مصطفى كمال اتاتورك. في ناس يقول لك ايه هو النقطه دي ازاي التحول؟ يقول يبقوا مسوسين على الاسلام ويكون يهودي فيقولوا ايه الماسونيه وبتاع. طب هو يهودي؟ طب والناس والحريم اللي قلعت دول كانوا يهود؟ الرجاله اللي قبلت ان الحريم تقلع فيش خالص التصور ده. عشان كده احنا بنقول، احنا بنقول من الناحيه الاجتماعيه اللي هو سؤال حضرتك الكلام اللي قلناه المحاضره اللي فاتت اللي هو ايه، ان المجتمع ده حصل غياب لكل التشكلات الاجتماعيه اللي هي تجليات لا اله الا الله الاجتماعيه. مستشار بشي يقول كلمه حلوه جدا، قلنا النقل ده صح، قلناه في اثناء الدوره ان هو بيقول ايه، ان الاستعمار لما جه كان في نظم اجتماعيه الاسلام مستقره وهو جه. الجدل الديني قبل ما الاستعمار يجي بألف سنه مش نافع، المسلمين ما فيش جدل ديني مش فالح معاه، فهو جه قعد يغير بالتدريج النظم الاجتماعيه بدون اي تغيير شيء من الممارسه الدينيه. بس النظم فكها، التعليم فكه، مش عارف. وفي حاجات جيه ليها مفكوكه فكها الحاكم المستبد بجهله وهو ما يقصدش انه يفكها. محمد علي عايز يسرع من الجيش فعمل تعليم فني تقني سريع، فني تقني سريع. انا مش عايزك شيخ، انا عايزك عايز حد يصلح المكنه، عايز حد يعمل اللي مش عارف ايه. فعملت وديته بتعز بسرعه رجع بتاع الراجل ده كمسلم المكون بتاعه المعرفي كمسلم فين؟ قال مش صفر، قال الاقل درجه. هو باعت مع شيخ، يعني محمد علي ده باعت معهم رفاعه الطهطاوي، شيخ ام بيهم ومانعهم يقول له ما يخرجوش عشان ما ينحرفوش في اوروبا وبتاع. لانه مسلم. محمد علي لما تقرا رسائله مع السلطان يقول له انت تعلم ان هؤلاء الانجليز وهؤلاء الفرنج لم ياتوا الا لاسقاط الدوله العليه، فانا انصحك بان تقوم بمثل التحديثات التي اقوم بها في مصر حتى نوقف حتى لا تنعنا المسلمون على المنابر. شيخ جامع الكتاب اللي احنا حلنا عليه بتاع النهضه العربيه والنهضه اليابانيه تشابه في المقدمات اختلاف النكتات، مسعود ظاهر نائل رسائل محمد علي والسلطان. فانت وانت بتقرا ده راجل بيعمل ده كله عشان يعجل من قدرته على مقاومه القوى الاستعماريه. بس هو بيعمل كده بيفك حاجات وهو ما يعرفش نفكها. احنا عرفنا منين نفكت؟ لما اختفى. عارفين زي ما ايه واحد يبقى قاعد في بيته مره واحده كل مدى يلاقي الصراصير بتكتر او النمل بيكتر، وفي ايه حاليا انتوا مش ملاحظين؟ من 5 سنين دي ملاحظه عامه، انا اظن انه ممكن كلكم رصدتوا عدد الكلاب في الشارع زاد بشكل غير عادي. ليه؟ ان في مؤسسه كان بتقوم بوظيفه بقتل الكلاب في مواسم التزاوج. الحقيقه الموضوع ده ضبطه قل في مصر، كلاب كتير جدا. حافظ السويس كان بيصدرها برضه. اه ده اجراء حسن، صدروها، اعملوا اي حاجه، المهم يعني ايه اعملوا اي حاجه بس هي كتير جدا. صح، انا حاسس ده. ايوه ده انا ملاحظه في الشارع، الناس كلها ملاحظه ده. في حاجه اختفت كان بتعمل حاجه زي بالظبط لما نلاقي كائن انتشر كده البتاع ده ما بيتاكلش ليه؟ تخيلوا لو فيران كترت جنب الاناديل زادت الاناديل، يعني مش في حاجه، في حاجه بتعمل وظيفه ما بقتش موجوده. فدي لو اختفت تحصل كبير حاجه في المجتمع كده. فالشيخ ده زي حاليا دلوقتي لو حد متابع طلبه الجامعه في حاجه، يعني عدد النقابات والحجاب الشرعي من 10 سنين كان في الجامعه كبير جدا، حاليا في كتير بنات بدون مبالغه البنطلون مقطع بس على ايه؟ عطل. على كل حاجه وماشي في الشارع. طب دي ازاي؟ دي ازاي؟ وايه اللي حصل في 10 سنين بالظبط؟ في حد كان بيقوم وظيفه ما، الوعاظ والتيارات الدينيه بكافه اطيافها كان في مستوى معين، مش ممكن الطالب وصل لسنه ولا جامعه الا ما كان قبله حد اختاه حجابك اختاه السواك اختاه الصلاه مش عارف ايه، فكان بيوقف مساحه الانحراف دي. خلاص الشباب كان في حد بيقول له السجاير، واحنا في جيلنا كان عندنا محاضرات قد كده والدعاء في الشيخ الا ما عنده شروط عن السجاير. حاليا احنا تجاوزنا المساله دي، قال لك يا رب يشرب سجاير يا رب سجاير بس. خلاص زمان كان ايه كل الشراس عشان انت منحرف بتسمع انت اني اقصى حاجه. انا في جيل انا كانت المعازف بس هو الشرايط، انا ما كانش فيديو، ما كانش الناس معاها فيديوهات ولا دش ولا انترنت طبعا. خلاص فكان في ايه مساحه دلوقتي. فالطبيعي اللي كان بيحاجز الوظيفه الاجتماعيه هو مفيش حاجه حصلت في الدوله، لكن اللي حصل بايه؟ ان الشيخ او الواعظ طلب اختيارات الاسلاميه اللي كانت في الجامعه كان في دور ايجابي بيقوم بيه، اللي هو ايه اي حد تلاقي السلام عليكم زي حضرتك اتفقنا في الدفعه ربنا يبارك فيك ومش عارف ايه وشعرك باين من هنا وبتاع ومش عارف ايه، طب ايدك ممكن نلبس معصم مش عارف ايه، واحد تاني ماشي بالتدخين. انا شفت والله العظيم وصلت لغايه كان واحد انت بس لابس بنطلون، انا لابس بنطلون، كان يجي لك واحد يقول لك ايه طب حضرتك بتصلي كده؟ طب ما في بعض المذاهب بتقول ودي وعورتك وتجزيم للعوره تلبس حاجه واسعه. ها للشباب للرجال يقولوا ما انت البنطلون طويل، النبي صلى الله عليه وسلم قال البنطلون وبتاع، بغض النظر بيقولوا بقى صح ولا غلط ولا ان في فقه في مساله، بس هو بيعمل ايه الدروس. انا حضرت اما واحنا في الكليه كان بعد كل صلاه جوه الكليه والمحاضرات في حد بيقوم بيقول كلمه، الكلمه دي ايه؟ في التقوى في الاخلاص في الحجاب في اللي مش عارف اللي هو ايه ده كان موجود. واحد يقول لك ايه هو ده اللي حصل، اللي حصل ما حصل اللي هو احنا مسميه عمرو خالد وكتير جدا من الدعاه دلوقتي فيه بس ايه خلاص بقى حصل احنا بنسميه ايه، بنسميه تبديد راس المال الاجتماعي. يعني انت عملت راس مال اجتماعي ضخم جدا، في ناس قبل تسمع، وفي قنوات مبثوثة بتبث بس خطاب ديني متدرج. يعني في ناس عايز يلتزم يقول لك انا حابب الدين كل حاجه، بس الشيوخ ده قد كده، لا لا بتاع مش عامر خالد مصطفى حسني مش عارف حلو قوي. ما هو التاني بيقول له، كان بيقول له ايه بغض النظر عن باقي الحزمه، كان بيقول له ايه صلي وصوم وشعب الايمان وبر الوالدين واحفظ قران، كان بيقول له كده. فالمشترك ما بين كل الناس كان ايه، بتحضر شيخ ازهري هيقول لك صلي وصوم، صوفي هيقول لك صلي وصوم وقول اذكار، سلفي بيقول لك كده مش عارف، اخوان بيقول كده، فالتبليغ كده. فانت هتروح اي حته هتلاقي حد لا خبطك في النص. يعني تخش اي جامع بتاع التبليغ هيقول لك طب نسمع حاجه من كلام الله وسنه، طلعت سلفي دخل اخوان جهاد هيقول لك مش بتبطلوا الكفر اللي انتوا فيه ده، يعني هتلاقي حد يرخم عليك. فالنتيجه النهائيه ان في جزء حد ادنى مش ممكن تنزل عنه حاليا. لا الموضوع ايه، لا زاد وزاد وفاض. ليه؟ جزء من الامر المعروف والنهي عن المنكر كان موجود بس مجتمعي. الجامعه دلوقتي، الجامعه دلوقتي الوضع، انا في الجامعه من سنه 96، فعارفين عارف اللي يركب آلة زمن. انا حضرت 96 جوه الجامعه سنه 96 وحضرت دلوقتي. لا لا لا انا دلوقتي بيلعبوا المنديل مع بعض الاولاد والبنات ما شاء الله في الجامعه. اه لا شفت انا ده و... اه لا لا لا يعني شفت في حاجات اللي هو ايه ببقى قاعد اللي هو ايه والله احنا في اخر الزمان. انا لان انا شفته، انا يعني انا شفته جوه الجامعه، انا طالب من ساعتها ما حصلش حاجه. فلا يعني وشفت الكيرف وهو بيعلى. يعني احنا في وقت من اوقات ما الجامعه اصلا ما كانش فيها ولا واحد ملتحي. في وقت من الاوقات مفيش ما يعد... لو قعدت دقيقه في مكان ما يعديش عليك دقيقتين الا ما يعدي عليك واحد منتقم، واحده منتقبه وواحد ملتحي في اسيوط. هو اسيوط، بس انا طولت في اسيوط فلحقت يعني ايه لحقت شريحه زمنيه يحدث فيها تغير اجتماعي حاليا. لا النقابات قلت قوي، الدقون كترت قوي، دون ايه لا لا لا لا لا انا حضرت ايام ما كان في دار العلوم في مثلا بدون مبالغه، احنا دار العلوم كان دار العلوم عندنا كلها انقبوا، كان 500 طالبه ولا 1000 طالبه منتقبه. دار العلوم مثلا دار العلوم كان عاده، بس ما زال دار العلوم كليه شرعيه، ما زال كليه شرعيه. دار العلوم مثلا حاليا ما فيهاش واحده بشعرها ايه لا في طبعا. انا في وقت لا انا لما دخلت من اول اولى لغايه رابعه، واحده دخلت بشعرها واحده، وبعد اسبوعين اتحجبت. واحد يقول لك ده حلو، هو حلو طبعا. واحد يقول لك بس ضمن الضغط برضو حلو. هو جزء من الشريعه امر معروف نهي عن المنكر. يعني اول ما قعدت انا كنت حاضر الموقف ده احنا في الكليه، البنت ايه دار العلوم الدكتور قاعد كده مثلا ودي الطلبه وتحته بتاع خشب زي كده بس كبيره، فلو ما حدش ليه مكان فالطلبه كانت تقعد جنب الدكتور، فدي قعدت هنا وهي بشعرها. فاحنا طبعا انت لما تقعد في فتره في مكان كله محجبات او منتقبات فاللي هو ايه حسنا قدامك ايه نجمه هوليوديه قاعده هسه ولا. فالشباب حد والاخوه طبعا رفع ايده قال له لحظه الاسئله فهم. لا لحظه قال له الاخت هنا لو سمحت مش عارفين نركز مع حضرتك. قال له ليه هي بتعمل ايه؟ فقال له قال له مش محجبه فاحنا مش عارفين نبص لك ولا نبص لها كده بقى هو بلعبي. وعملت مشكله جامده ساعتها للدكتور وبتاع، البنت احرجت جدا لان انتوا حاسسين ان انا قاعد داخله ملط. يعني هي حاسه ان هي طالعه من بيتها لابسه كويس لان هي لابسها ما كانش يعني مش خارج قوي، بس هي ايه بشعرها وان الدفعه كلها منتقبات واخمارات وبتاع، فهي جايه منحرفه يعني كده. فقالوا لها لا ما عدتش اسبوعين كانت اتحجبت خلاص. ما في طبعا ده كله ايه مش موجود دلوقتي طبعا. لسه الوضع ايه القنبله هتيجي امتى؟ لما دفعه كامله تكمل ده في سن المراهقه وتطلع لنا. هو دلوقتي لا المدارس دلوقتي مخيفه، السيء لم يحدث بعد، اللي انت شايفاه ده هتترحمي عليه بعدين. طبعا الوضع حاليا كارثي. انا بخاف من يعني انا حضرت لما كان احصائيه اجزاج العرف في جامعه القاهره مثلا 100,000 كان رقم الاحصاء اكتر من كده. حاليا الكلام ده اترحل بيه اعدادي وثانوي، اعدادي وسنوي بنسب طبعا، ومش جواز عرفي، ومش جواز عرفي. لا المساله ايه، لا الموضوع زاد جدا. في حد كان عامل بوست مطول قوي على الفيت ده، مش اخطر حاجه، في حاجات ما بتتقالش على الـ على السوشيال ميديا بشكل فج، في أسوأ من كده. في حل طبعا لانه لو انت قعدت مع حد ادرك اخر عبد الناصر يقول لك ايامها انت كنت متصور ان المسيح الدجال جاي بس عطلان في اشاره يعني، بس هو كان هو جاي بس اتعطل في اشاره بس اول فيصل بتاع حاجه كده. بعد كده الناس حصل تغير حاد، فالامه دي سبحان الله امه مرحومه يعني. لكن احنا بنتكلم، احنا اللي يهمنا دلوقتي ايه، فكره رصد ان في حد ما بيقوم بدور مجتمع، مش الدوله، ما الدوله طول عمرها الله رقم ابني يعني ايه، ما لا في حاجه في المجتمع حصلت اول ما انت شلتها، وفي ايه 15 سنين بتلاقي الناس يعني عبد الناصر اخر اخر الستينات اوائل السبعينات تحس ان ايه البلد كلها مش بتلبس هدوم، بعد كده مره واحده عمالة بقوم تظهر، حريم بتنتقب، اختي المسلمة جات في افغانستان 79 10 سنين. بعد كده موضوع استمر لغاية منتصف الثمانينات، بعد كده ذروة تانية بقى. هو ده خاص بمجتمعنا احنا؟ لا لا لا، العالم الاسلامي كله، العالم الاسلامي كله، ده الاوروبيين كده يعني، ده اصلا الموجة، اصلا احنا كعرب اول ما نتحرك نحرك العالم من ناحية الديانة صحيح، لان احنا في الاصل يعني احنا مثلا المسلمين لما حاليا بيشتغلوا دلوقتي مثلا، خلاص الشباب دلوقتي بيستخدموا وسائل السوشيال ميديا واليوتيوب وبتاع، كم الناس اللي بتسلم عدد كبير جدا في مناطق ما كانش الاسلام فيها ايه، ليه؟ لان احنا عرفنا سكتهم خلاص بقى في، ودلوقتي في ناس بتعرف لغات دلوقتي، لو واحد عمل فيديو واحد ونشره الدنيا بتروح وهكذا. فهو لا، ده سبحان الله احنا دايما بنقول زي الناظر الى الارض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، قول الله عز وجل في الحديث القدسي ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. فده الوضع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد 23 سنة من البعث، 13 منهم عارفين احنا عدد اللي اسلم فيهم يقينا، ان اللي هم ايه الشوية اللي كانوا معاه في مكة، فيش ازيد من كده يعني، ايه كلهم على بعض كام، 100 200، دول اللي هم ايه كل الناس كده حصرا، والباقي كفار، كل الناس الهند والصين والحبش وبتاع، خلاص 10 سنين العرب جزيرة عربية كلها جاب بيعت النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، بعد كده الردة في عهد أبو بكر الصديق، بعد كده سنة ونص في عهد أبو بكر الصديق الجزيرة والفتوح، عمر وعثمان 10 في 10 10 سنين، في 12 سنة المسلمين في برقة وفي السند وفي أرمينيا وأذربيجان وفي اللي بتاع، خلاص بعدها بكام سنة خلاص في وقت معين المسلمين العالم الإسلامي العالم تم الأندلس شمال أفريقيا كله، أرمينيا وأذربيجان والحجاز وبتاع الدولة العثمانية، يعني اللي هو العالم الإسلامي خلاص إسلام وصل أندونيسيا الهند كلها الغزنويين، وبعد كده الفتوح الإسلامي اللي هو واحد يقول لك 1500، يقول لك اول 1500 جت، يتصور ان خلاص باقي 10 سنين 20 سنه والعالم كوكب كله مسلم، بعدها هجمه الاستعماريه ما فيش رقعه من ديار الاسلام الا ما خضعت تحت الاستعمار، 50 سنه 60 سنه كل الاستعمار خرج وبقى المسلمين ايه بيتحركوا تاني وهكذا. فالقصد ان هو لا المساله التكليف قائم والموضوع ميسور، بس مهم جدا فكره الاول الوعي، هو ايه المشكله، مين اللي بيعمل الدور ده، بحيث لو احنا ايه عشان اعرف مين اللي بشيله بيتحط كذا، مين اللي حق الجهد المجتمعي ده، واضح جدا في المثال بتاعنا. مذهب الشيعي القدره الاجتماعيه بتاعته واضح جدا ان هي الطاقه الكامه بتاعته عاليه جدا جدا. محمد رضا خان جه بقى سحب بقى، خد الاوقاف، لغى القضاء الشرعي، فاللي بيقضم الشيخ محدش الوظائف القانونيه الجواز والطلاق بقى مدني، فبدا ايه ما هو بدأ يسحب بالقرار بالقوة زي محمد علي، تاني يوم خد الوقف، تاني يوم الشيوخ بياخدوا رواتب، تاني يوم المدارس كذا بالقوة، وهو حاكم إيراني فارسي بتاعي، يعني المسألة ايه مساله ما فيش عدوان خارجي ولا بتاع. ايران الثورات الاحتجاجات دي موضه طلعت في الاخر. لا ايران عملت، ايران عملت قبل ما يجي بهلوي ب... هو جه 1925 تقريبا، خان رضا خان جه 1925، هو مشي حاجه و30 او حاجه 40 مش فاكر الرقم بالظبط. الشاهد انه كانت الثوره الدستوريه قبله بحاجه 20 سنه. فايران لا كان فيها، لكن الشاهد ايه؟ ان ادوات الفعل الاجتماعي قوتها كانت موجوده في المركز الشيعي. اللي يشوف الثوره الدستوريه لا، الشيعه اقوياء جدا، المذهب، الشيوخ، البازار، السوق المحلي، السوق الاقتصادي، النخبه العسكريه، مفيش نخبه عسكريه مميزه عند الايرانيين خلاص. لغايه ما يجي رضا خان يعمل جيش نظامي حديث، مفيش اوقاف، مفيش قضاء، سفور، حجاب، ابتعاث، تأمين النفط المحلي. قال ما يعمل كده، القوى الغربية تلتفت ليه، فبدأ يضغطوا عليه وبتاع، مش قادرين يقاوموا. ليه؟ لأن الراجل جاي من جوه، من جوه إيران، بيفك المفاصل طول عمرهم بيتحكموا في أي حد. هو جاي، ما هو بقول لك هو جاي بإيه، بيعمل جيش حديث زي محمد علي كل حاجة صغيرة كويسة. جه شال المماليك، مين القوة اللي تعرف تنزعك عسكريا؟ دول. هو جاي انا هعمل جيش نظامي، جيش نظامي حديث. هو رضا خان بقى شال يعني ايات الله والناس دي ازاي؟ ما شالهمش، تفك النفوذ الاجتماعي، بدا يفوز. ايه الجزء اللي ما بيتفكش؟ واحد، ان كل حكومه في غيبه الامام باطله، ان الشيخ مرجعيه حيه بيؤدى ليه الخمس من المال، ده كله مازال موجود زي الزكاة. مش انا بقول لك الزكاة لو حال عليك الحول تدفعي كذا، تدفعي مين؟ للناس. هناك بيقول لك خمس مالك او خمس القيمة اللي عايز تطلعها هتطلع للشيخ. الشيخ ده بياخدها يعمل بيها ايه؟ يقف على طلبة العلم والمذهب ويعملوا بيها مستشفيات ووظائف اجتماعية. فما زال جزء كبير جدا النظرة الشرعية هي هو الراجل، وان كان على مذهب تاني، بس هو ايه؟ يحركه في الفقه. فجزء كبير من الوظائف موجود مع تحالف مع البازار اللي هم التجار المحليين، فما زال الاثنين مع بعض بيعملوا قوه. رضا خان المساحه بدل ما كانوا مسيطرين على حته قد كده بدا ايه؟ تقل تقل تقل، بس ما زال في ايه؟ نواه صلبه شغال عليه. رضا خان هيقعد يشتغل على الفتره دي تقليص تقليص تقليص مع تزويد قوه الدوله قوه الدوله قوه الدوله لغايه ما يرتطم بموضوع النفط مع الدول الامريكا وبريطانيا وبتاع، هيضغطوا لغايه ما يشيلوه ويجيبوا ابنه محمد بهلاوي. محمد بهلاوي هيجي برعام الامريكان. الامريكان خلاص هم اللي يعني بيرثوا الجزء البريطاني بعد الحرب العالميه الثانيه وبتاع، هيبداوا يعدوه ويعملوا له جهاز امني كويس وبتاع. لسه الموضوع ما استواش، كانت ايران بقى النخبه اللي هم الشباب اللي تاثروا بالحركات الشيوعيه وحركات المقاومه والحركات الثوريه وفكره المساواه وكره الراسماليه، هيعملوا ايه؟ حركه ضخمه جدا، وهيعزلوا محمد بهلوي لدرجه انه هيهرب بره ايران، وهتعلن حكومه وطنيه برئاسه دكتور مصدق، اللي هو احنا عارفين شارع مصدق اللي في الدقي ده، مصدق رئيس وزراء ايران. وهيجي هو بقى ايه؟ اروح مأمم النفط المحلي، وهيعلن ان ايران قدراتها لينا ومش للدوله المستعمره وبتاع. طبعا امريكا هقول له لا، نفط مين اللي بتاعك وبتاع؟ ايران يعني عارف كتله، ايران كتله بترول وفيها شاليمو، ده انت عايز تاخده انت لوحدك ده؟ واحنا هيبعتوا حد من سي اي ادوا له مليون دولار تقريبا كريمة روزفلت، هيقولوا له اعمل لنا انقلاب في ايران. هو الراجل هيصرف 100,000 دولار بس ويعمل انقلاب كامل وهيشيله. لازم تقروا برضو التفاصيل بتاعه لو هو الراجل هيقلب الناس عامه الشعب في لغايه ما يخش يضربه صدق في المبنى بتاعه، هيطير هيهرب منهم، هجيب زي ما احنا بنقول الرعاع والبلطجيه وبتاع مش عارف ايه في طهران، وهيعمل بيهم شغل حلو جدا الراجل بتاع سي اي، وهيرجعوا محمد بهلاوي تاني. فمحمد بهلاوي ده مشي مرتين، الثانيه كانت الثالثه ثابته، يعني الثانيه لما مشي عشان كده الثوره كانت عنيفه جدا على محمد بهلاوي. ليه؟ قال لك لا يرجع تاني. فمثلا لما قامت الثوره مثلا ملفات الامن الداخلي، في واحد يقول لك احنا ناخدها ونشوف مين اللي تابع الامن وبتاع، مفيش وقت. لا يرجعوا تاني، احنا كل الملفات يعني ايه، ما في اي حاجه وقعت، اي حد وقع تحت ايديهم صفوه. قال لك افرض طلع كويس ما نعرفش انا نقتله بعد كده اطخه بعد كده نتفاهم اللي هو ايه. كانت ثوره عنيفه جدا الثوره 79 طبعا الاولى 54 صدق كان فيها طبعا اقل وبعد كده لما رجع محمد بلاوة عملوا له بقى الصفق جهاز امني اعنف جهاز امني كان في المنطقه عملوا له بقى دول قوة عسكرية ضخمة جدا اللي كانت الاتحاد السوفيتي خلاص ظهر كقوة منافسة في أمريكا حتى انفست في إيران. إيران هي شرط المنطقة فدفعوا مبالغ غير عادية في إيران عشان تبقى حاجز من العالم الإسلامي للاتحاد السوفيتي إنه ما ينزحش لهذه المنطقة فهيقعد بقى يديله سلاح كمية مهولة جدا. طبعا دولة بترولية فكم الفلوس اللي طالع منها كلها شركات أمريكية يعملوا له دولة يعني إيه هيتصرف فيها جنبه طبعا. لكن ايه هيجي محمد بهلاوي الخط اللي بدأه رضا خان هيمده لامتداده. يعني ايران كانت اشهر مكان لصناعة الافلام الاباحية قبل ثورة الخميني. اي حد في العالم عايز يصور اي حاجة كان ياخدها في ايران. ليه دولة شوف الخط امتد ايه من ما فيش ايات هنا كان تحديث القاجار رضا خان لا الموضوع ايه للاخر. عشان كده كان اسوأ ايران اما يجي سيرة ايران لا تذكر في اذهان الناس. لو حد فيكم مهتم يشوف بقى سوق يقول كتير جاء الايرانيين المطرودين في اكتر من 15 مليون فار من النظام بره. شوفوا بقى لما يقول لك ايه شوف ايران قبل الثوره كان شكلها ايه في فيديوهات شوارع ايران وطهران وبتاع وصور افيشات افلام بتاع لا كانت الموضوع يعني حاجه. الثوره جت حست ان لو هو فعلا ثوره كانت اخرت 10 سنين 20 سنه كان الموضوع خلص. ليه؟ لأن الدولة كانت راحة للآخر العلمانة للآخر ودولة كم الفلوس اللي بيتضخ مهول فإمكانات الدولة مش واقفة لا هي دولة ضعيفة ولا فقيرة. يعني إيران كان بتفتش الدبلوماسيين من كل الدول العربية ودول العالم وهم داخلين في الاجتماعات وهم طالعين عشان بيسرقوا المعالق. كل المعالق ذهب كل حاجة الناس بتتعامل معاها في إيران لما بتدعو أي حد يحضر كل حاجة بيستخدمها محطوطة على المائدة ذهب. فالدبلوماسيين يعني وزير خارجية سفير ولا بتاع قلب نفسك جيوبة ليه حاجة فوق الخيال خلاص. الكلام ده طبعا يستمر لغاية إيه لغاية ثورة الخميني. فين السؤال بقى؟ طب هو ما احنا بنقول دولة قوية جدا وفي صفاق وامريكا راضية عنه وحاجة خطيرة جدا امال ازاي الثورة نكت؟ هنا بقى الجزء المتبقي بقى من قدرة المذهب الشيعي. آيات الله عظمى موجودين بس تم ايه كلهم الناس تحت المظلة السياسية. فين الحاجة اللي معطلة المذهب؟ فكرة الامامة. احنا هنبقى ايجابيين امتى؟ لما نلاقي امام. لما الامام مش لما نلاقي ياض الامام موجود ما تبوظش المشهد. الامام موجود لما نلاقي دي معناها ان احنا تايهين. لما يخرج كده دعاء الشيعة اقول لك ايه الامام عجل الله فرجه هو محبوس مش محبوس. ركز بقى يا ابن الامام امام ما تحبس ده جوه السرداب قاعد بخطره قاعد بمزاجه في رضوى في مكانين بس المشهور ان هو جاب الرضوى. هو قاعد امام مش بالسهوله اللي انت بتتكلمي يعني. هو غايب غايبه يعني بمزاجه زعلان. طب هو صاحي طيب ولا نايم؟ هم يعني هو غايب وعارفين المكان يعني؟ طب ما يروحوا يشوفوه. لا مش قاعد جوه مش الموضوع بالسهوله دي يعني عارف عامل حاجه زي ايه زي رفع المسيح كده يعني هو موجود بس هيجي انت تعمل ايه بقى. هنا بقى المشكله احنا لينا دور منا ما هو يجي قبل 200 سنه من الثوره الخمينيه لا ملناش دور بس الموضوع طول. قال لك ما هو جاله كرام جوه السرداب ولا ايه مش راضي يجي كده احنا ايه قلقنا على الامام ده اخونا. قال لك طب ما نبعت حد يبص عليه فيجي واحد اسمه الطبطبائي. الطبطبائي اسم مشهور كتير عند الشيعة احد علماء الشيعة في جبل في جبال عامل في لبنان يقول لك الكلام ده ما ينفعش احنا كده الراجل لا هيضيع مننا احنا نوع مستنيين وكده مننا ما يجي حد يبقى وكيله وكيل الامام. طيب السؤال يطرأ مين؟ الفقيه. فالفقيه اللي هي في فكرة ولاية الفقيه الراجل ده حضرتك واحدة هتتجوز ابوها مش قاعد ما نجوزهاش جيب لها ولد عمها اخوها خالها وهو طب هي مش هتعرف تسافر او جوزها مش موجود ما نجوزهاش لا جوزها يوكل حد يتجوز عنه مش هو اللي يتجوزها هو يتجوزها له هو اللي يعقد هو الوكيل وهكذا فده وكيله ايه سلطاته كل سلطات الامام لو احنا ظبطنا له الامور بحيث يخرج موضوع ما ايه موضوع. فده دورنا فيبقى فيه هنا دور ايجابي احنا هنقوم بيه ده تحول في العقيده مش تحول ده حل من جوه المذهب اصل انا ممكن اقول لك ايه ممكن اقول لك ايه لا مفيش ايمان كده اطلع بره الدين اطلع بره المذهب خالص طب احنا كده سنه بنقول ايه مفيش ايمان وان كان السنه تعادوا الشيعة يقول لك المهدي المنتظر ما فيش منتظر مش مستنيين حد وحتى المهدويه في ناس بيقولوا ما فيش مهدي اصلا مفيش مهدي او لو هو موجود جه عامل عباسيين خلاص وفي كذا واحد من العباسيين اسمه محمد بن عبد الله وكان مرضي عنه وكويس وبتاع العباسيين حكموا 500 سنة كلهم من أهل البيت السنة بفي منهم في منهم بيقول مفيش مهدي أصلا أحاديث كلها ضعيفة في منهم بيقول لا صحيحة وجه اسمه محمد بن عبد الله العباسي وفي منهم بيقول مش هيجي مش هيجي ده إخبار بشيء يقع في آخر الزمان زي ما النبي قال تفتح كسرة تفتح كنوز كسرة فتفتح مثلا قسطنطينية مش فتحت فواحد تخيل واحد قبل ما يجي محمد الفاتح في 300 سنة مش راضي جاهل هو لك أنا مستنيه هو مين ياضي اللي انت مستنيه اللي هيجي يفتح القسطنطينية مش النبي قال هتتفتح أو مين قال لك أنها هتتفتح دلوقتي هو أخبرك عن شيء يقع من باب أمارات النبوة ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص طيب النبي قال إن روما تفتح أدينا عادي لا لا ما هو حد أكيد هيفتحها طب ما احنا مستنين ولمين ما هو ياض هو يجي يحارب لوحده ما هو ما أكيد في حد جاي معه ولا طب ما نيجي نجهز له الموضوع ومين قال لك نظر قصر طب انا اعمل ايه تتنايل على عينك تروح تصلي تبطل مرقعه وتجاهد الكفار في عصرك لغايه لو طلع في عصرك هتجاهدهم مش في عصرك هتجاهد كفار تاني العالم لا يخلو من كفار حتى قيام الساعه مفيش اصح في اراء هل انه في لسه حد هيجي حاكم عادل في اخر الزمان ده لا يمنع ان هو اخر واحد ما حدش قال انه اخر واحد وما حدش قال انه مش قبله مش هيحصل حاجه خلاص خلاص ان هو ملوش اي اثر على العقيده عند السنه عقيده انتظاريه عشان كده كان الشيخ محمد اسماعيل المقدم ليه شريط زمان اسمه مهدينا ليس منتظرا احنا مش مستنيين حد مفيش حد مستنينه هو لو ظهر وانت عايشه يعني صالح واحد من المسلمين حاكم وبتاع اكيد مش هيصلح لوحده واكيد هو مش سوبرمان ف هيجي يحارب كل الاعداء ونطلع أشعة بنفسجية من صدره وليزر من عينيه مش هيعمل كده ده أكيد واحد صالح من المسلمين مجاهد خد بأسباب الجهاد ومع ناس زي محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية لما قال النبي تفتح القسطنطينية معناه أن إيه المسلمين جه قال له يلا بقى افتح القسطنطينية ليه معنا عندنا حديث حديث وريني يا ابن حديث حديث موجود افتح ابن القسطنطينية ما حصلش كده ده هو راجل طلع عينيه جهاد وجاب مدافع وشالها على بغال وخسر معركة ومعركتين وبتاع لاخر طربقها على دماغه ومتمغل اللي خلفهم ودخل قسطنطينية فقصدي ده ان وجود نص لم يمنع اي اطلاق ده من ان هو يعمل اي حاجة من الاسباب وبتاع قبلها وبعدها المغول جه قبل فتح قسطنطينية وقتلوا ملايين من المسلمين فهكذا فالشاهد ان هو ده ملوش اي اثر سلبي على اعتقاد المسلمين السنة خلاص الشيعي حس بالحرك ده الامام العسكري ده مستنينه من امتى من زمان يعني ما ايام العباسيين احنا عدى علينا 400 سنه عباسيين وبعد كده عثمانيين وبعد كده دول الكفار جوا. احنا مطولين كده، احنا داخلين على 1000 سنه انتظار، يعني لو قلت مش هيطلع. انا غيرت مذهبي. وواحد يقول لك لا مساله فقهيه، ما مش فقهيه ده، الامام وركن من اركان الايمان عند الشيعة، قفلها ضب ومفتاح. طب طوائي ده جاب لهم حل من الداخل، محدش خد بالفكره دي خالص، هل قالوا الكلام ده مخالف للمذهب وبتاع، احنا قاعدين زي ما احنا. مين اللي هيجي طورها؟ روح الله آية الله المساوي، اللي هو ده اسمه اللي هو الخميني. خلاص الخميني هيجي، الراجل هيقدم بعض ابحاث للترقية مش قوية قوي، بس آية الله عظمى في وقته، واحد او اتنين اللي هيقدم لهم الابحاث نكاية في الشاه، لانه الخميني كان بيجيب سيرته كتير في الخطب وبتاع، فايه هيرقوا، فهيبقى آية الله عظمى عشان ما يقدرش ياخد ضده اجراء، لان ما زال كان القانون او الدستور في وقت في هذا الوقت ما يعرفش يتعرض لواحد آية الله عظمى تعرض مباشر، يعني لا يتقتل ولا يعدم ولا مش عارف ايه، وهيتنفي بعد كده، هينفي بره، هيروح العراق وبعد كده يقتل له ابنه وبعد كده يروح فرنسا قصه. لكن الشاهد ان هو ايه، الخميني هياخد الاطروحه دي وهيطور جدا الخطاب الشيعي لفكره اللي هو ايه، ان هذا الرجل معارض للامام ومن اعوان يزيد، وان هو عدو لله ورسوله، ويقعد يطور هذه الاطروحه مع فكره ولايه الفقيه لغايه مع الظرف الاقتصادي مع حاجه الناس مع بتاع ده كله، الخلطه دي كلها على بعضها هتمثل كره هتنفجر في وجه نظام الشاه، مع استبداد مع غباء مع يعني كل حاجه هتجتمع فيه لغايه ما تنفجر في وش الشاه. بعد كده طبعا اول ما هيحصل خلل زي كده الجماهير اللي هتقوم بالثوره هيكون مسألة على المحك، يعني انه الشاهدة تاني مرة عملوه في الحركة دي، اخر مرة عملوه سنة 54 ورجع تاني، دلوقتي احنا سنة 79 يعني بعد من بعد 25 سنة، فيقول لك لا، فهيكون غاية في العنف، اي حد هيقع تحت ايديهم هيقتلوه، اي حد خلاص هيقع الموضوع مرس فيه عنف شديد جدا لغاية الحل هيجي من الخارج، وهو ان الغرب هيلاقي ان هم صرفوا فلوس كتير جدا في الشاه ومعاه ترسانه اسلحه ضخمه جدا، الترسانه دي هتقع في ايد الحركه السنيه الحركه الاسلاميه اللي هم الشيعة اتباع الخميني. اقول لك لا الكلام ده مش هينفع. طب انت عايز تعمل ايه؟ عايزين دوله تستنزف قدرات نظام الشاه. الكلام ده قبل ما يتشال؟ لا بعد ما تشال، بعد الثورة. خلاص ثورة عام 79 الكلام ده هيقعدوا سنة سنة ونص في العك ده، بعد كده ايه هيقنعوا احد الدول اللي هو الدولة العراقية والدول الخليج بتحالف ما بين السعودية والكويت والعراق، مع بعد كده مصر هتخش متأخرة شوية لان احنا كنا عندنا مشاكل مع النظام العراق، فهيوحدوا الجهود السنية العسكرية ضد ايران. اول ما يجتاحوا ايران هتبدأ الثورة تقل في عدائها للقيادات العسكرية، لأنه احنا عايزين حد يقود الجيوش وحد يركب الطيارات، فدي نخبة فهجيب منين طيارين، فهيبدأوا بحس قومي وطني. العراق طبعا مش هتهاجم إيران، ده هتجتاح إيران، هتجتاحها، هتاخد مساحات ضخمة جدا فيها، وهتضرب قم اللي هي المدينة المقدسة عند الشيعة. وهيبدو للوهلة في أول شهور من الحرب العراقية الإيرانية أن العراق هياخد إيران كلها، وده كان المقدر على الحقيقة أن ده اللي يحصل. والسعودية كان العراق في الوقت ده في وقت مثلا فلوس معينة ما قدرش يدفعها، دفعت جابت له طائرات استطلاع بدون طيارين وخط كامل ساخن ما بينها وبين العراق للتجسس على الطيران الإيراني، لدرجة أن هم في الحرب ضربوا بعض الطيران المدني، طيران فيه مدنيين، طيران نقل ضربوه بمساعدة إيران. وبعد كده مصر وإن كان علاقتنا سيئة جدا بالنظام العراقي بعد كده هنتجاوز ده وهنبعت برضو بعض القيادات الفنية العسكرية، وفي مصريين اشتغلوا في العراق هيحاربوا كمرتزق بالفلوس ضد الإيرانيين. لكن طبعا تسليح الإيراني والخبرة العسكرية اللي موجودة وطبيعة الجندي هناك ونفسيته بتاع الموضوع ده طبعا مع المزاج الشيعي الاستشهادي، يعني الخميني هيكون بيحارب جيش قومي هيعمل ايه؟ هيستنفر عدد كبير جدا من الناس. يا اخواننا اي حد من محبي الحسين يجي يستشهد، طبعا كان مثلا يطلب 100,000 استشهادي يجي له 300,000 و400,000 و500,000 في وثائقي مهم جدا تقريبا من من اربع افلام يعني اربع اجزاء هتلاقوا اظن على اليوتيوب اسمه الحرب الايرانيه العراقيه اظن الجزيره او البي بي سي كان عامل كويس جدا. ليه؟ لان الحرب فيها تفاصيل ضخمه احنا تقريبا ما عندناش اي تغطيه ليها. بدايه الحرب اجتياح العراق ليها بعد كده الاتزان العسكري بعد كده لا كان لسه في نزاع لانه الخميني اتعرض للقتل عده مرات ومعظم القيادات الدينيه اللي كانت معاه قتلت وكان في ميليشيات عسكريه شيوعيه ساعدت في الثوره وبعد كده اللي هو هتقلب اسلاميه فقال لك ايه لا لحظه فبدا في صراع ما بين الشيوعيين بيصفوا ناس من القيادات الاسلاميه والحرس الثوري اللي تشكل بعد الثوره وبعض الجنود اللي انحازوا للخميني وللاسلاميين بداوا يصفوا في دول والنظام والجهاز الامني كله فكله كان بيقتل في كله بنسبه عاليه جدا. النقطه دي بقول نقطه يعني مش عارفه هل الثورات اصلا ما ينفعش تقوم غير بالعنف؟ يعني هي يا فندم كلمه ثوره لا تعني الا ده اي حاجه تانية تبقى حاجه تانية. فهو كان فيها قدر كبير جدا من العنف لان هي كانت ضد الدوله يعني الجيش بس رحمه من الله في هذا الوقت ان الخميني عشان كان شاكك في الشاه عشان كان شاكك في الجيش كله فكان فصل قيادته عن بعض محدش قياده تعرف تكلم قياده لازم يرجعوا له هو دخل في دور اكتئاب وحاله نفسيه وبتاع فما كانوش عارفين يتواصلوا مع بعض فبطأ جدا من رد فعلهم ضد الناس وهي الا اول قرارات لما الجماهير نزلت في الشارع الخميني ادى الشاه ادى امر للجيش انه يضرب قتلوا 200,000 واحد في الشارع يعني فتح النار عليهم قال لهم افتحوا النار على الناس فتح النار ضربوهم طائرات ورش عادي يعني بس الاعداد هنا بقى دور الخميني ودور المذهب فكرة الاستشهادية اخواننا انزلوا في الشارع ويقتلوكوا كتير ويقعدوا في الشارع وما ما تقتلوش حد لانه هم احنا مشكلتنا مع الشاه مش مشكلتنا مع الجيش. الجيش ده جيش ايران والناس دي مغرر بيها وبتاع وخلوا الناس وخليهم قعدوا كده اسبوع اتنين تلاتة شهر لغاية ما في الاخر الشاه بيطلع بطيران بيتفرج على الجماهير الناس قاعدة في الشارع وتموت. طب ما ده مش واحد ولا اتنين دي ملايين وهو مصور ليه الموضوع ان هو الناس كلها بتحبك وانت احسن واحد احسن اختراع بعد الكهرباء وبتاع وان هو دي قلة مندسة طلع هو بنفسه مرة واثنين وثلاثة بطيران ملايين في الشارع شهر قاعدة وناس بتموت ومش ما بتمشيش وبتاع لغاية ما هو دخل في حالة نفسية حتى في مراته الشهبانو اللي هي ومعايشة لغاية دلوقتي لما كتبت مذكراتها بتقول راحت له الأوضة أوضة مومو في القصر فحرسه الخاص واقف عليها فبتقول له اعديني اعدي فقال لها لا الشاه مانع ان اي حد يخش الا لما يتفتش فقالت له لا هو اكيد ما يقصدنيش انا فهو قال لها لا هو ما استثناش فقالت له يعني انت عايز تعمل ايه قال لها عايز افتش فهي طبعا جوزها فقالت له مش طب فتشني فبتبتك ان هو وصل للمرحله دي نفسيا شاكك في كل الناس قال له مراتي لو دخلت فتشني مراتي فهو هي الحقيقه بتقول الحارس هو بيفتش كان بيبكي ليه في صورة اخوانا والله العظيم المطاق اللي عايز يشوف الاقدار بتمشي ازاي يشوف الحرس الخاص بتاع الشاه وهو بيسلم عليه في المطار لما ماشي هو الاول طلع راح كذا دولة رفضته وبعد كده امريكا رفضته قال اللي هو الاول كان عنده كيمو كان عايز سرطان فعايز يتعالج فامريكا قبلته وبعد كده لقوا ان الوضع في ايران مش خلاص مش هيتلم ومش عايزين يكسبوا عداء يعني يخسروا ايران للابد في لسه فيه فالسادات قبله في مصر ومات ومدفون في مسجد الرفاعي قدام السلطان حسن فبينزلوا بوس رجله حرف مش بيسلم عليه ولا بيديله تحيه بينزل بوس رجله فواحد بهذه يعني لغايه اخر لحظه طعم بهذا الشكل وحاجه يعني شبه مقدسه وفي الاخر ربنا نزع ملكه اللي هو يعني ايه انت شايفها ما تخلص كل الناس السي اي اي ما حدش تصور ده ابدا انه الثوره تنجح وكان قبلها بست شهور كارتر كان بيقول يعني العالم كله المنطقة دي بتعج بالفوضى إلا واحد الديمقراطية الاستقرار إيران السي آي فشل تماما أنه يتوقع بده السوفيت كل الناس محدش كان متصور أبدا أن تحصل حاجة في إيران وأن تحصل حاجة بالعنف ده وأن تحصل وتنجح وتكون من التيار الملالي اللي هم الآيات الله عظمى وبتاع لأنه كان محدش متصور الخميني جه يعني طبعا الخميني مش في يوم ولا اتنين ولا تلاتة ده قعد سنين شرائط الكاسيت بتنتشر بتوزع طردوه في العراق وقتلوه ابنه مشي وراح في فرنسا وبرضه شرائط وبتاع لغايه ما في الاخر عرضوا عليه قالوا له خلاص تعالى انزل ايران وشوف املك شروطك على النظام وبتاع قال لهم انا مش هخش ايران غير لما اخرج الشاه وانا بقول للجماهير في الشارع ما تتحركش من مكانها غير لما الشيخ غير الإرادة. بالنفوذ الادبي اللي على الجماهير الشهم الضغط مش هو الفكره اللي هو ايه طبعا. بس احنا عشان كده احنا عشان الناس تتصور يعني ايه نفوذ شيعي او اطلع عظمى على نفوس الناس جبنا من اول فين من اول فتوى التبغ. النفوذ بيقل بس مع التثوير. هو الخميني عشان كل الاعتقاد انت بتركبي حاجه على حاجه تانية خالص. احنا ما عندناش ولا تصور من ده مع العلمانه تفكت كل حاجه. ان احنا كان عندنا السلطه العسكريه بتاعه المماليك ما كانش ما فيش حصل ما حصلش ابدا ان نفوذ المشايخ وصل للقوه دي ابدا في اي لحظه سنيه الا في الاندلس. الا في الاندلس اللي هو ايه ان الناس جابت ناس تحكم من غير نخبه عسكريه ده حصل. بس بعد كده جاء نخبه عسكريه اقوى منهم ايه هم الاثنين وشايته زي بنو هود اللي هم في الملك ملوك الطائف. حد حكم قبل القضاء اللي هو باللغه الحاليه جابوا واحد مدني يعني فيش امير فيش خليفه فيش قوه عسكريه فجابوا حد فده بيحكم ايه مفترضي كده فطلع نموذج مختلف خالص. ده حصل في الاندلس بس طبعا ايه مساحه قليله جدا. غير كده يا اما نخبه عسكريه يا اما دعوه دينيه زي الاسماعيليه يا اما نخبه عسكريه زي المماليك والعثمانيين والصفويين دعوه دينيه. عشان كده لما اختطموا بحاجه اقوى منهم الدوله العثمانيه فرمتهم. الدوله العثمانيه دخلت دمرت لهم العاصمه بتاعتهم عده مرات بس الصفويين كانوا بيعملوا حركه كانوا اللي سياسه الاراضي المحروقه اي مدن قبل ما ينسحبوا منها دمروا كل حاجه ويمشوا. فالعثمانيين جايين قاطعين مساله ضخمه جدا عشان يجي لك اقعد شويه انا كدت على امك بس مش قادر اقعد انا بعيد عن مركز الحكم بتاعي وعشان اتحرك بجنود وجيش الضخامه دي مصاريف مهوله جدا فبرجع تاني اروح وارجع تاني. اخونا محمد القهار جايب لقطه لطيفه عن الحرب بينهم في سراي نامة ام ماسك الحته دي فكره اللي هو لو حد برضه عايز يبدا يعني يقرا حاجه في صعود الدوله العثمانيه الصعود يعني مثلا كتاب الدوله العثمانيه بتاع خليل انجليك انجليك الجزء الاول منه بتاع صعود الدوله العثمانيه فكره المعارك مع الدوله الصفويه لانها ارهقتهم بشكل كبير جدا. فشاهد ان خلاصه الكلام ان الجانب الاجتماعي التفعيل الاجتماعي لادوات التغيير اللي كانت بلت ان جوه المذهب الشيعي ساعدتهم بشكل كبير جدا ان هو ايه يفضل ما زال عنده قدره التغيير. ان هو عنده وظائف ما حدش بيعملها غير من داخل الديانه وما تمش سحبها لصالح اي حاجه لا حتى الدوله ما خدتهاش. امتى الدوله خدتها؟ بعد الثوره يعني حاليا خلاص اللي هو نهايه المذهب. مين اللي بيحكم؟ مش الفقيه الدوله خلاص. ايران دوله قوميه حديثه لا مذهب ولا ما مذهبش يعني ايه في مصلحتي مع السنه يعني ايران ساعد الدول السنيه كتير بعد قيام الدوله يعني مثلا صعدوا طالبان في اولهم ليه؟ لان يعني طالبان قضوا على موضوع المخدرات فكانت اكبر مشكله بتهدد ايران المخدرات فتحالفوا معاه بعد كده حاربوهم بعد كده ساعدوا الامريكان في القضاء على طالبان وبعد كده ساعدوا المجاهدين الافغان قبل حركه طالبان ضد السوفييت بعتوا ناس من الحرس الثوري وبتاع تدربوا هناك وحاربوا وساعدوا حركات سنيه مسلحه زي حماس خلاص وساعدوا دول سنيه زي البوسنه خلاص وساعدوا مصر ايام حرب 73 ضد اسرائيل. فاللي هو ايه يعني بس ايران عسرا ايام الشهداء ايام 73 ده ايام الشهداء اللي هي فكره هي دوله قوميه حديثه ما تفرقش انا بحدد مصلحتي طبقا لي امور مع ماسك مذهبي ماسك مذهبي فلكن الدوله لا بتقوم يعني بالمعنى الدقيق للعلمانة هم على الدولة العلمانية لكن لابسة ايه ماسك. الماسك ده يبان امتى لو خففت القبضة العامة بتاعت الدولة يعني انا مثلا ايه انت مربية ابنك على التدخين غلط سافر قعد سنة بعيد عنك يشرب ولا ما يشربش شرب يبقى مستوى المنع كان مستوى ضغط اجتماعي والمجتمع سافر وما عملش كده يبقى قادر النزوع النفسي الداخلي مأهله لده انه يعمل ده. فحاليا لو انت تشوفي اي مظاهرات ضد النظام في ايران وبتاع, اول ما بيجي حد اصلاحي, هم عندهم هناك اصلاحيين ومتشددين وبتاع حاجه كده تقسيمه, لما بيجي حد زي ختامي مثلا بتاع, تلاقي الستات بقى ممكن تلاقي واحده ماشيه في شعرها حاطه كده طرحه كده بس شعرها لابسه بنطلون اللي هو ايه يعني, مش الناس قوي زي السعوديه. السعوديه دلوقتي عايز تعرفي حجم العلمانه في دوله ما تمش استعمارها, شوف السعوديه في العشر سنين الجايين ليه المجال العام هيحصل فيه ايه. ليه هو دلوقتي بيسحب هيئه الامر بمعروف عن المنكر بيقلصها, فقال يقول لك ايه اللي هيحصل هنشوف هنشوف, لا النتائج هتطلع سريعه قوي ونتائج الفحص ان شاء الله مبروك تكسب معنا هديه. لا ليه؟ لان الدوله هي شكلها اسلاميه بس هي في الحقيقه في قدر العلمانه فيها عميق, بس ايه العلمانه اللي هو ايه في قدر من الوظائف الاجتماعيه اختفت من زمان. يعني بقول لك ايه يا جماعه اخي ما عندهم الهيئه الامر بمعروف عن المنكر. ايوه هي الهيئه دي بتعمل ايه بقى؟ امر معروف عن هو امر معروف عن المنكر دي وظيفه اجتماعيه ولا اقول لك لا الدوله اللي تعملها؟ الدوله بتعمل جزء منها على الحقيقه الحدود وبتاع ده كده, لكن الامر معروف عن المنكر المفروض ده وظيفه كل مسلم. لو انت احتكرته زي احنا هنا في مصر هقول لك ايه, واحده بتتعاكس في الشارع المفروض ده ايه؟ امر معروف عن المنكر. واحد يقول لك انت مالك يا اخي الشرطه, طب والناس ما تتدخلش. انا شفت مشهد لطيف جدا, كنا داخلين في شارع عربيات ورا بعض شارع ضيق اي حاجه تضيقه خلاص العربيات ما تعديش, فعربيه ربع نقل بتركن قدام محل هتنزل بضاعه, عربيه ربع نقل بيقول تعالى تعالى خبطه جامده قوي, خبط عربيه ركنه مضغطين. فواحد من اللي راكبين العربيات قال له ايه؟ قال له اخي حرام عليك مش تخلي مالك, مش عربيته بس بحكم ايه الامر معروف عن المنكر. فالراجل قال له ايه مالكش دعوه انت مخليك في حالك. ايه ده الراجل نزل له وبدات الناس ايه تقول له هو ايه ده ايه انت بالعربيه وتعالى انت ما تعرفش حاجه انت خليك في حالك, ايه انت ليك فيه مش حاجه كده. انا بتفرج على المشهد في ايه, هو الراجل فعلا شايف ان المفروض محدش يتدخل خلاص لانه ايه هو التصور الجمعي ان الامر بمعروف نهي عن المنكر مالكش دعوه غير خليك في حالك يكثر جدا في المدن المليونيه يقل في المناطق الشعبيه يقل في الصعيد يقل وان كان كله في كل حته العلمانه والطول تقول الناس يعني زمان يقول لك ايه الجدعنه اهل البلد الناس مش عارف ايه ده كان جزء من الديانه بس تشكل في صوره ممارسه اجتماعيه بعد كده بدا يقل يقل يقل لغايه ما ايه بايه حاجه لا ممكن تبقى حاجه مستهجنه وانت مالك. هو في الاخر الراجل لما يعني طبعا المحاوله طولتش قال انت مال اهلك يعني في الاخر قال له انت مالك وبتاع ومالكش فيه وانت ما بتفهمش يعني حاجه زي كده. طبعا انا طبعا الناس قالوا له خلاص الطريق واقف وبتاع مش عارف ايه مشينا راجل ركب عربيته وبتاع ومشينا. لما وصلت جنبه انا عايز بصراحه افهم حاجتين. المشهد العام انا خلاص عندي فهم هو ليه الراجل بيتكلم بالطريقه دي, فسمعوا بيقول اصل الراجل طلع عليكين عبوره وركن العربيه ليه سنه عربية ما تتحركش وقلنا له ما تحركهاش هنا عشان في بضاعه بتنزل وبتاع وما دام كده كده العربيه راكنها قدام البيت ما تركنها في اي حته تانية حاجه زي كده. بس طبعا هو اللي كل اللي بيقوله غلط يعني مالوش هو لو في ايه مش مبرر. وتاني حاجه هو اصلا لو في سلطه بقى سلطه هيوقفه وياخد ضده اجراء ويجبره انه يصلح. لو احنا جينا للايه زمان كان ده يحصل كله قوه الناس كله وقوه الناس يعني مش هنسيبك غير لما تعمل واحد انتوا مالكم لا ده طبعا ده سحب لصالح مين؟ صالح الدوله اتأمم للدوله تبقوا كده ما انا بصرصبكم في الكلام اول ما تقول الكلمه اروح انا ايه عامل معاك الحركه على طول. في كتاب لطيف جدا وصغير الحجم عشان انا احب اعمل زبون يا استاذ. انت فاكر ان انا بطفشكم؟ لا انا اعمل زبون. كتاب اسمه تأميم الدولة للدين فجون استاذنا الدكتور شريف الدين عبد الفتاح. مسك هتتمسك من الكتاب واسم المؤلف انت المؤلف لوحده. تأميم الدولة في الدين تأميم الدولة للدين مش اعلنا تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية؟ انا فتحت اللي هو لسه عايش. اه عايش طبعا. لا الدكتور سيف الدين انا فتحه استاذ العلوم السياسية في كلية دار كلية اقتصاد العلوم السياسية القاهرة حاليا برا مصر حاليا. ها؟ هيبقى تكليف ولا؟ لا مش تكليف ده كتاب. انا قلبي ما طوعنيش ان انا اخليك تقرا كتاب كامل. احنا كده عندنا خلاص بس بالذكر التكليفات. في كام تكليف؟ لا والله نسأل أستاذة أميرة لو جابت لنا كيك تاني نيجي لو ما أظن إن إحنا نكتفي بقى. وإحنا بقينا تركيا بس أنا بحلقه على أي تسجيل قديم ليها أي تسجيل قديم مش هو ممكن ناخد بوت يعني ممكن ناخد بوت ناخد تصويت تصويت تصويت تصويت تصويت هيجيلنا كلنا كيك تاني اللي عايز نكمل محاضرة المرة الجاية يرفع إيده أقلية مهندس احنا أقلية أساسا احنا أقلية قال لك أنت أنت أنت أنت الصياد الأعظم ولو كنت وحدك أنت الجماعة ولو كنت عام مرة جاية نكمل تركيا إن شاء الله ها تمين دولة الدين يشرح هذا الجزء اللي هو إيه إزاي الدولة بتيجي دي اكبر معضله اخواننا الناس ما بتفهمهاش حاليا حتى في اساتذه كبار وبتاع عشان كده تلاقيه يقول لك ايه الدوله تعمل ما تعمل بس ايه نقعد من غير دوله طب ما تخلي المجتمع يعملها ولا كنت تبقى فوضى انه لا يتصور اي تشكل اجتماعي بدون دوله يعني تقول له طب الامر معروف ونعمل المنكر كل واحد يعمل اللي هو عايزه كده لا على اساس ان الدوله لما هي بتعمل هي فكره المركزيه مفيده في ايه ضبط والاستقرار وبتاع زي ما احنا دايما بنقول ايه المفروض كل الناس تشيل سلاح زي امريكا اللي هو ايه فكره حريه اقتناء السلاح واحد يقول لك ايه مهوله كبيره ده عشان كده في القانون يقول ايه يقول لك سوء استخدام الحق لا يبطل الحق ذاته كام واحد بيتجوز بيضرب مراته كتير جدا نمنع الجواز هو ده الاجراء كام واحده ست بتتجوز هي غير مؤهله للجواز كتير جدا كم واحده بتتجوز وتطلق كتير جدا ما نتجوزهمش ده دي قاعده مقرره في القانون سوء استخدام الحق لا يبطل الحق انا عندي حق افضل انا جاي لك اكتبي عندك لا لا قبل ما تكتبي حضرتك بسوق عربيه بتشوف الستات بتسوق عربيات في القاهرة؟ عارفة نسبة الحوادث في مصر عموما قد ايه؟ كتير يوميا احنا من اكتر الدول في العالم تقريبا عندنا حوادث طرق ها؟ انا وانا راكب العربية اقدر اطلع الرصيف ادوس على كل الناس الموجودة؟ لا اقدر يا مولانا قال لك ينفع صلي ينفع صلي من غير وضوء ما ينفعش هل يا ابني انا جربتها ونفعت حضرتك كنت ماشيه في الشارع لو الميكروباص جه داس عليكي ينفع ينفع يقدر يعمل كده هو ليه ما بيعملش كده عشان في قاعده من التصرف العقلي العام ان احنا المفروض ما نعملش كده وان في رخصه وان شرط الرخصه ما حدش ياخدها الا هو سنه 18 سنه بحيث يكون مش عيل صغير لما تشوف عيال صغيره لابسه راكبه موتوسيكلات وبتاع يكون دون المستوى ولا توك توك بيتحمق لما بيبقى اكبر بيبقى احمق اكتر المفروض حماقته بتقل المفروض حماقته تقل لغايه ما المفروض ايه بعمل له رخصه المفروض بره بيتعمل له رخصه وتاكد من اتقانه وعقله وبتاع لو ارتكب عده حاجات بعمل له مخالفه ممكن اسحب منه ايه في بريطانيا كده عمل مخالفه معينه بياخد تحذير اثنين التالتة يعني تحذير الثاني لو عمل كده بيديله تحذير وقفوه عن القيادة 3 شهور او اتمسك تبقى مخالفة جامدة جدا تالتة يمنع تماما من قيادة السيارة ها فأي حاجة ليها جانب من استخدام السيء السكاكين ان احنا نبيع سكاكين حاجة كويسة بتعمل بيها السلطة البصل وبيتقتل بيها وبيتسبب بيها ناس في الشارع صح كده ابيع القطر ولا ما بيحوش كل حاجه ليها استخدام سيء واحد يقول لك طب ما بس السلاح مش كده لا السلاح كده في رخصه وفي تدريب وفي اختبارات نفسيه وفي بس احنا في دوله فيها نسبه عشوائيات مين اللي عامل كده مين قال لك ان امريكا مش كده مين قال لك ان مش كده مين قال لك خدوا بقى الاحصائي بس ده كتاب انجليزي انا بدور عليه اسمه More Guns Less Crime اسم الكتاب كده يعني هو دي دراسه غربيه كان حد عملها احصى الولايات اللي زودوا فيها نسبه اقتناء السلاح قالت فيها الجريمه ليه هو لكم في القصاص حياه يعني واحده ست ماشيه لو كل واحد عارف ان هي مثلا معاها صاع كهرباء ولا هي معاها مسدس طلق مطاط ولا هي ايه جنبها لو عارف ان هو لو لمسها هيتضرب احسن حاجه خلاص فالعقوبه بتخلي الناس تامن خلاص لو انا قلت ان اي حد ثبت واحد بمطوه ولا بتاع هيتقتل او بالفعل لو انا قلت اي واحد طلع عليه واحد بمطوه وقتله ده مهدر يحصل ايه موبايلك لو اتاخد منك مش عارف وهكذا فالقصد ان ايه ان العنف احيانا اتاحه العنف بتقلل العنف ولكن في العرب كانت تقول في الجاهليه القتل انفى للقتل القتل ينفي القتل او ولكن في القصاص حياه انا قلت له انت هتتقتل بيبقى بطل قتل واحد يقول لك ندي كل الناس سلاح لا مش كل الناس سلاح والدليل ان الصعيد والبدو معاهم ثقافه فيها سلاح بس ثقافه السلاح كامله اللي هو ايه مثلا في البدو لو واحد دخل بسلاح جوه السوق نص ديه يدفع نص ديه لو دخل السوق بسلاح ممنوع دخول السلاح جوه السوق ليه واحد لانه ناس كتير وبتاع ممكن طلقه تطلع غلط او بتاع اتنين وده الاخطر ان الناس في السوق بتختلف وبتتعصب وبتاع فلو واحد معاه سلاح واختلفوا ممكن يحصل ايه وبيبقى فيه فلوس وبتاع فما ينفع نص دي قاعد يقول لك طب مين اللي هيجبره العرف العام قاعد يجبره ازاي ومعاه سلاح اكتر منه انت فاهمين ده في الصعيد انا دايما كان واحد صديقي اقول لكم الحكايتين دول ونروح واحد صديقي ضابط فبيقول لي انا اول ما خدمت الله يرحمه توفي بيقول لي قال لي كنت اعدي انا واقف في كمين في انا بس القرى قال لي الاقي الناس قال لي انا شايف جوه الي حاطه على رجله فاقول لهم اقول للعساكر جاي جديد هو اقول لهم هو مش العربيه دي فيها الي قولوا له ايوه ما مرخص قولوا له لا لو رخصوا عيب عيبه يتعاير بيها طب انت جايب سلاح ومرخصه يعني ايه مهم مرخص طب ما كل الناس ممكن ترخص سلاح يعني مستاذنهم مستاذن قال لك اكلم بابا الاول معاك سلاح اشتري سلاح يبقى معاك سلاح يعني الناس مع الناس بتضرب بعض في الترات بالار بي جي اه والله في البداري في اسيوط البيوت بتضربوا بعض اه اتفضل خلاص في مره اه اجماعا خلاص فيقول له امي يقول له هو ده معاه سلاح يقول له اه معاهم سلاح يقول له طب عادي يقول له قاعد ما بي بي بيست ما يرخصوش لا ما يرخصوش فدي ملاحظه الملاحظه الثانيه واحد صديقنا كان ايام عزت حنفي اللي هو في النخيله اللي حصروه خدوه بعد كده اعدم كان تاجر سلاح ومخدرات كبير وبتاع ففي مدرعه واقفه في اول البلد جت مدرعات شرطه وبتاع فقال لي ايه هو ضابط كان قوات خاصه لابس لبسهم اسود وبتاع ومعاه سلاح وبتاع فراجل معدي عليه من الباب فبص على المدرعه عجبته فقال له تشتري يا باشا قال له تبيع يا باشا تبيعها المدرعه فالضابط حد مفهمه ان الناس يعني البيوت معاها الي وار بي جيات وفي نجع عبد الرسول وبعض مناطق اسيوط كان فيها مدفعيه مضاده للطيران منخفض بس مع بتاعت مخدرات ومعروف مشهور حتى الداخليه عارفه جدا خلاص فقال له تبيع يا باشا فبص له كده قال له اشاور هسال يعني فعد عليه تاني يوم قال له شورت يعني اللي هو لا ده جد بقى لا ده انا مقدم لك بروبوزل يعني لا ده هو جاي فعلا قصدها يعني فهو لا يعني عشان كده في البدو سينا ايوه طبعا وده ممارسات سيئه برضه احنا دايما بنقول كل حاجه كل حق ليه جانب سيء كل حق ليه جانب سيء لكن زي العربيه بالظبط العربيه امنع العربيات ونمنع الستات من قيادة العربيات ولا ندربهم عدل هما ما عندهمش لا ندربهم حد شاف ست بتعرف تسوق قبل كده انا شفت مره واحده ولا اثنين حصل لكن الاصل ان هو ايه قله التدريب فواحد يقول لك الستات ما يعرفوش يسوق يمنع من قياده طب ما في ستات لو ما سقتش ده هيبقى حق ابتهان لكرامتها وبتاع تسيبها تسوق تعذبنا احنا بدل ما الناس تعذبها هي خلاص وهكذا فالقصد ان هو ايه يعني لا احنا بنقول لكل الناس تسلحوا ولا احنا بنقول ده هو اصلا. انت عارف ان ده في الدستور امريكا يقول لك ايه؟ حق كل فرد حمل السلاح ده حق فردي, حق ليك, وحق تشكيل ميليشيات, حق ليه؟ عشان الدوله ما تستبدش على الناس. ليه بيقولوا كده؟ لان امريكا تاريخ تكوينها مهاجرين ولايات حرب بعض وبتاع, فالولايات دي ايه اللي يخليني اضمن ان انا اخش بالولايه في الاتحاد؟ انت ممكن بعد ما انضم تستبد, فواحد يبقى ليه قانون, فكل ولايه قانونها منفصل, واثنين ليها جيش وتقدر تكون ميليشيا, وكليه حريه امتلاك الافراد للسلاح مكفوله عشان تحسب. مش انت دوله المفروض يفترض فيك الرشاده فهتعمل تصرفات رشيده, ومش هتتسلط علينا احنا, تسلط على الناس التانيين ولا ايه؟ فلو انت قلت ادب قصدي يعني اتعسفت في استخدام الحق بتاعك, يبقى احنا برضو عندنا ايه؟ مقدره على الممانعه. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم, شكر الله لكم.